السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخضوا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صباح الخير شباب. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى الدرس 16 من اجتماعنا على قراءة ومدارسة تفسير الإمام ابن جرير الطبري عليه رحمة الله، جامع البيان عن تأويل آي القرآن. وأرجو أن ننهي اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى الجزء الأول، ثم بعده سنأخذ اختبارا في الكتاب، ويعني يكون تدريبا لك على مراجعة الكتاب واستخلاص الفوائد، وسيكون عندنا لقاء طويل كل واحد منكم يعني عنده بحث أو دراسة حول هذا الكتاب يفيدنا به إن شاء الله، سواء من الفوائد أو القواعد التي استخرجها، أو يعني قرأ بحثا يذكر لنا خلاصته، يعني دراسة عن تفسير الطبري عن أي باب من أبواب تفسير الطبري نستفيد منها إن شاء الله. وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى صفحة 473 من أول قول الله تبارك وتعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. اتفضل عاصم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. اختلف أهل التأويل في من عن الله بقوله وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، فقال بعضهم عن الله بذلك النصارى ذكر من قال ذلك، وبإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية قال النصارى تقوله، وبإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، وزاد فيه وقال الذين لا يعلمون النصارى، وقال آخرون بل عن الله بذلك اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر من قال ذلك، وبإسناده عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال: قال رافع بن حريملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت رسولا من عند الله كما تقول فقل لله فليكلمنا حتى نسمع كلامه، فأنذر الله في ذلك من قوله وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية الآية كلها، وقال آخرون بل عن الله بذلك مشرك العرب ذكر من قال ذلك، وبإسناده عن سعيد عن قتادة وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، وهم كفار العرب. وبإسناده عن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قال هم كفار العرب. وبإسناده عن السدي أما الذين لا يعلمون فهم العرب. وأولى هذه الأقوال بالصحة والصواب قول القائل إن الله تعالى ذكره عنا بقوله وقال الذين لا يعلمون النصارى دون غيرهم، لأن ذلك في سياق خبر الله عنهم وعن افترائهم عليه وادعائهم له ولدا، فقال جل ثناؤه مخبرا عنهم فيما أخبر عنهم عن ضلالتهم أنهم مع افترائهم على الله الكذب بقولهم اتخذ الله ولدا تمنوا على الله الأباطيل، فقالوا جهلا منهم بالله وبمنزلتهم عنده وهم بالله مشركون، لولا يكلمنا الله كما يكلم رسله وأنبياءه أو تأتينا آية كما أتتهم، ولا ينبغي لله أن يكلم إلا أولياءه، ولا يؤتي آية معجزة على دعوى مدعي إلا لمن كان محقا في دعواه وداعيا إلى دينه وتوحيده، فأما من كان كاذبا في دعواه وداعيا إلى الفرية عليه والدعاء البنين والبنات له فغير جائز أن يكلمه جل ثناؤه أو يؤتيه آية معجزة تكون مؤيدة كذبه وفريته عليه. فأما الزاعم أن الله عنا بقوله وقال الذين لا يعلمون العرب فإنه قائل قولا لا خبر بصحته ولا برهان على حقيقته في ظاهر الكتاب، والقول إذ صار إلى ذلك كان واضحا خطأه لأنه ادعى ما لا برهان على صحته، والدعاء مثل ذلك لن يتعذر على أحد. وأما معنى قوله لولا يكلمنا الله فإنه بمعنى هل لا يكلمنا الله كما قال الأشهب بن رميلة تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بني طوطرة لولا الكمي المقنعة، يعني هل لا تعدون الكمي المقنعة. وكما حدثنا الحسن بإسناده عن معمر عن قتادة في قوله لولا يكلمنا الله قال فهل لا يكلمنا الله. وأما الآية فقد بينت فيما مضى قبل أنها العلامة، وإنما أخبر الله عنهم أنهم قالوا هل لا تأتينا آية على ما نريد ونسأل كما أتت الأنبياء والرسل، فقال الله جل ثناؤه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، اختلف أهل التأويل في من عن الله بقوله كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، فقال بعضهم في ذلك بما حدثني محمد بن عمرو بإسناده عن أبي نجيح عن مجاهد كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم هم اليهود. وبإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال الذين من قبلهم اليهود، وقال آخرون هم اليهود والنصارى لأن الذين لا يعلمون هم العرب، ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن قتادة قال الذين هم من قبل الذين من قبلهم يعني اليهود والنصارى وغيرهم. وبإسناده عن السدي قال قالوا يعني العرب كما قالت اليهود والنصارى من قبلهم. وبإسناده عن الربيع كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم يعني اليهود والنصارى. قال أبو جعفر قد دللنا على أن الذين عن الله تعالى ذكره بقوله وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله هم النصارى، فالذين قالت النصارى مثل قولهم هم اليهود، لأن اليهود سألت موسى عليه السلام أن يريهم ربهم جهرة أو أن يسمعهم كلام ربهم كما قد بينا فيما مضى من كتابنا هذا، وسألوا من الآيات ما ليس لهم مسألته تحكما منهم على ربهم، وكذلك تمنت النصارى على ربها تحكما منها عليه أن يسمعهم كلامه ويريهم ما أرادوا من الآيات، فأخبر الله جل ثناؤه عنهم أنهم قالوا من القول من في ذلك مثل الذي قالته اليهود وتمنت على ربها مثل ما أمانيها، وأن قولهم الذي قالوه من ذلك إنما يشابه قول اليهود من أجل تشابه قولهم في الضلالة والكفر بالله، فهم وإن اختلفت مذاهبهم في كذبهم على الله وافترائهم عليه فقلوبهم متشابهة في الكفر بربهم والفرية عليه وتحكمهم على أنبياء الله ورسله عليهم السلام. وبمثل ما قلنا في ذلك قال مجاهد. وبإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد تشابهت قلوبهم قلوب النصارى واليهود، وقال غيره معنى ذلك تشابهت قلوب كفار العرب واليهود والنصارى وغيرهم، ذكر من قال ذلك. عن قتادة تشابهت قلوبهم يعني العرب واليهود والنصارى وغيرهم. وبإسناده عن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع مثله. وغير جائز في قوله تشابهت التثقيل، لأن التاء في أولها زائدة أدخلت لقوله تفاعل، فإن ثقلت صارت تاءين، ولا يجوز إدخال تاءين زائدتين علامة لمعنى واحد، وإنما يجوز ذلك في الاستقبال لاختلاف معنى دخولهما، لأن إحداهما تدخل علما للاستقبال والأخرى منها منهما التي في تفاعل، ثم تضغم إحداهما في الأخرى فتثقل فيقال تشابه بعد اليوم قلوبنا. فمعنى الآية، عفوا أخي عاصم، هذا القول للفراء غير جائز في قول تشابهت التثقيل، هذا للفراء. أحسنت، أكمل. فمعنى الآية، وقالت النصارى الجهال بالله وبعظمته، هل لا يكلمنا الله ربنا كما كلم أنبياءه ورسله، أو تجيئنا علامة من الله نعرف بها صدق ما نحن عليه على ما نسأل ونريد. قال الله جل ثناؤه، فكما قال هؤلاء الجهلة من النصارى وتمنوا على ربهم، قال من قبلهم من اليهود، فسألوا ربهم أن يريهم نفسه جهرة ويؤتيهم آية، واحتكموا عليه وعلى رسله وتمنوا الأمانية، فاشتبهت قلوب اليهود والنصارى في تمردهم على الله وقلة معرفتهم بعظمته وجرأتهم على أنبيائه ورسله، كما اشتبهت أقوالهم التي قالوها. نعم، نلاحظ هنا أن الإمام الطبري عليه رحمة الله، وإن كان في أكثر من موضع في الكلام عن المعنى العام أو اللفظ العام يبقيه عاما ويحتمل فيه كل الأقوال الممكنة، لكنه في مثل هذه الآيات لا بد أن يحدد، لأن الله تبارك وتعالى ذكر هنا قوما قالوا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، وشبه الله قلوبهم بقوم آخرين، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، فعندنا هنا قوم مشبه بهم وقوم مشبهون، يعني الله سبحانه وتعالى شبههم بغيرهم. فالطبري عليه رحمة الله رجح أنهم النصارى، يعني في أقوال هنا هل هم اليهود أو النصارى أو العرب، هم المشركين مشرك العرب. فالطبري عليه رحمة الله رجح أنهم النصارى بدلالة السياق، لأن السياق كان يتكلم عن النصارى الذين ادعوا أن الله تبارك وتعالى له ولد، فرجح ذلك بدلالة السياق، وبين أن القول الآخر اللي هو أنهم مشركوا العرب لا حجة عليه. ثم أتى في القول الذي بعده كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، فذكر الاختلاف فيه، من هم الذين عناهم الله، هل هم اليهود أم هم المشركون أو غير ذلك من الأقوال، يعني الذين قالوا إن الذين قالوا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية هم مشركوا العرب، فبالتالي جعل كذلك قال الذين لا يعلمون، جعل الذين لا يعلمون هنا اليهود والنصارى، لكن الطبري يرجح أن المراد هنا هم النصارى في الأصل اللي هم قالوا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، وأن القوم المشبهين بهم هم اليهود. يبقى هذا يؤكد أن الطبري يعين أحد الاحتمالات بحجة وقرينة ويخطئ الاحتمالات الأخرى. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى بيّن أن تشابه القلوب ينتج عنه تشابه الأفعال، فاليهود الذين أرادوا أن يروا الله تبارك وتعالى جهرة، يعني جاءتهم الآيات البينات المحكمات جاءتهم مبصرة، ومع ذلك لم يقنعوا بها ولم يهتدوا بها وأرادوا مزيدا من الآيات، وسبقت معنا هي الآية قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فالله سبحانه وتعالى بين الشبه بين قلوب النصارى الذين قالوا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية بقلوب اليهود الذين قالوا أرنا الله جهرة. وهذا فيه فائدة هي موجودة كثيرا في القرآن، أن الآيات لا ينتفع بها كل أحد، وأن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، فليست الآية موجبة للإيمان، والمؤمن تكفيه آية والكافر لا تكفيه ألف آية، يعني المعاند أو المستكبر أو الحاسد، وإنما المؤمن هو الذي تنفع الآيات، وطالب الهدى حتى لو كان كافرا الذي يريد الهدى تنفعه الآيات، كما مثلا نفعت سحرة فرعون الذين كانوا سحرة لفرعون، وكذلك نفعت كثيرا من أتباع كثيرا من أقوام الأنبياء الذين اتبعوهم. فالآية لا تكون هادية إلا بإذن الله، وكذلك لا تكون هادية إلا بإرادة صاحبها الهدى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، أن تكونوا قاصدين الهدى ثم تتفكروا. فمن لم يكن قاصدا للهدى لا تنفعه الآيات، بل لا تزيده الآيات إلا كفرا وعنادا. فهؤلاء رأوا آيات من الله تبارك وتعالى وأرادوا أن آيات أخرى، ولن يؤمنوا حتى لو جاءتهم كل آية. لذلك قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قال المشركون، لما أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها، قال الله تبارك وتعالى: قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وفي رأيي أن هذه الآيات فيها فوائد كبيرة جدا لطالب العلم والداعي إلى الله. ما هي؟ أنه إذا رأى أنه بين الحق بحججه فلا يستجيب لما يطلبه الكفار والمنافقون والمخالفون للإسلام في طلب الحجج. خلاص قد بينا الآيات لقوم يوقنون، وما دمت يعني رأيت أنك أقمت الحجة عليه خلاص لا تستمر معه، لأنك إذا ظننت أنه يمكن أن يبين لك ما في قلبه، أن يبين لك ما في قلبه من الإيمان بكلامك، هذا لا يحصل، لأنه أصلا معاند. يعني هناك شخص مهما تبين له الحق فهو لن يتبعه، كما قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. فاستمرارك في الجدال معه بعدما بينت له الحق بحججه هذا مضيعة للوقت. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: يجادلونك في الحق بعدما تبين. إذا تبين الحق ورأيت أنك بينت الحق لا يصح أن تبقى تجادل صاحبه. لذلك لما ناقش الشافعي مخالفه في مسألة وبين له الحجة، فرد مخالف الشافعي برد قال له: لم أقتنع، يعني معنى هذا الكلام يعني لم يقل له حرفيا، لكن قال له يعني لم أقتنع بهذه الحجة. فالشافعي قال كلمة في رأيه قاعدة، قال: لن يستطيع أحد ولو كان نبيا أن يذكر حجة تخرس لسان مخالفه، يعني تجعله لا ينطق. لا يمكن في أي وقت أن يهز لك رأسه ويقول لا أقتنع. وهذا ما يفعله كثير من يعني المناظرين عن الإسلام، تجده يتوسل ويتذلل لمخالفه حتى يعني يظهر اقتناعه به. لا، ليس عليك ذلك، ليس عليك هداهم، أنت عليك فقط أنك تبلغ وتبين فقط. والله يعني من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ودي فكرة مركزية مهمة، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. الله سبحانه وتعالى بيّن أنك يجب عليك أن تفهم الحق وأن تعرف بيناته وأن تحسن عرضها فقط، ليس عليك هداهم، لا تملكه ولا يجب عليك، يعني أنت لا تملك ذلك أصلا وهو لا يجب عليك، فلماذا أنت تضيع وقتك مع هؤلاء؟ بالعكس الأولى أن تضيع وقتك معهم هو الذي جاءك يسعى وهو يخشى، وليس الذي أعرض وتولى. الذي أعرض وتولى يكفيه أن تبين له الحق بأدنى حجة، لأنه لو كان طالبا للهدى لاهتدى، لكن المعاند لا تكفيه أي حجة، بالعكس هو يفرح وأنت تتذلل إليه وأنت تطلب أن يوافقك، وأنت أنت طبعا عندك طمع لأن يهدي الله بك رجل واحد، هو أصلا ليس لا يفكر في هذا. فالمؤمن وإن كان حريصا على الناس لكنه ليس ساذجا، ليس غبيا، لا يضيع عمره مع هؤلاء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما علم نبيه صلى الله عليه وسلم هذا المعنى وهو في سورة الأنعام تكرر أكثر من موضع، وتكرر أيضا في سورة هود وفي سورة الأعراف وغيرها من السور. قال الله تبارك وتعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. يعني هؤلاء يأتون يقولون لك إن جئتنا بآية آمنا بك، تأتيهم بالآية ويكفرون ثم يكررون هذا الأمر. لا، لا تستجب لهؤلاء، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. يعني الله سبحانه وتعالى يقول بينا الآيات على أتم وجه لمن أراد الهداية، ومن لم يرد الهداية خلاص كفروا وتولوا واستغنى الله. الله سبحانه وتعالى يعني غني عن العالمين. فهذا المعنى في رأيي يعني لذلك أنا أرى أن أي داع إلى الله لابد أن ينظر إلى القرآن ليس مجرد كتاب يأخذ منه آيات آيات وأدلة على ما يقول، لا، هو كتاب هداية يعلمك ما الذي تدعو إليه وكيف تدعو إليه ومن الذي تدعوه، وكل شخص له طريقة في دعوته. فكتاب الله سبحانه وتعالى هو الهدى، وما بين الله سبحانه وتعالى لنا فيه هذه المعاني إلا لنعمل بها، وإلا لنفهم أصناف الكفار والمعرضين، وإلا لنهتدي بهدي الله تبارك وتعالى في دعوتهم. ماشي، تفضل أكمل يا عاصم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه قد بينا الآيات لقوم يوقنون، يعني بقوله جل ثناؤه قد بينا الآيات لقوم يوقنون، قد بينا العلامات التي من أجلها غضب الله على اليهود وجعل منهم القردة والخنازير وأعد لهم العذاب المهين في معادهم، والتي من أجلها أخذ الله النصارى في الدنيا وأعد لهم الخزي والعذاب الأليم في الآخرة، والتي من أجلها جعل سكان الجنان الذين أسلموا وجوههم لله وهم محسنون في هذه السورة وغيرها، فأعلموا الأسباب التي من أجلها استحق كل فريق منهم من الله ما فعل به من ذلك، وخص الله بذلك القوم الذين يوقنون لأنهم هم أهل التثبت في الأمور والطالبون معرفة حقائق الأشياء على يقين وصحة، فأخبر الله جل ثناؤه أنه بين لمن كان هذه الصفة صفته ما بين من ذلك ليزول شكه ويعلم حقيقة الأمر، إذ كان ذلك خبرا من الله جل ثناؤه، وخبر الله الخبر الذي لا يعبر سامعه بالشك فيه، قد يحتمل غيره من الأخبار ما يحتمل من الأسباب العارضة فيه من السهو والغلط والكذب، وذلك منفي من عن خبر الله. نقف هنا شباب مع كلمة قد بينا الآيات لقوم يوقنون، فيها أكثر من دلالة، فيها بيان القوم الذين اهتدوا والقوم الذين ضلوا. القوم الذين ضلوا لم تنفعهم الآيات، ولكن قامت عليهم حجة الله تبارك وتعالى البالغة، قل فلله الحجة البالغة. طيب القوم الذين آمنوا، هل الله تبارك وتعالى في هذا الموضع وصفهم بالتسليم أنهم سلموا لله؟ لا، الله سبحانه وتعالى وصفهم هنا باليقين، وهذا يدل على أن المؤمن ليس مجرد أنه سلم وجهه لله، لا، هو على بينة من ربه وعلى يقين من ربه. فرق بين أن يكون الإنسان مسلما يعني سلم أمره لله، وبين أن يكون الإنسان مع كونه مسلما يكون مستيقنا على يقين، وهذا يحصل لحال كثير من الذين يعني اهتدوا أو استقاموا، اللي احنا بنسميها يعني بلسان العصر التزموا. امرأة مثلا يعني ملتزمة أو مستقيمة محجبة بتصلي، لكن لها ليست على بينة من ربها أو ليست على يقين، فهذه المرأة تكون عرضة للفتنة، يمكن أن تفتن عن دينها ببرنامج تستمع إليه، أو مذيع كاذب يضحك عليها بأن الإسلام ظلمها، أو شخص في الشارع يستهزئ بها وبحجابها، أو بصاحبة لها تسخر منها. كذلك إنسان ممكن يكون مستقيم لكنه يعني يعبد الله على حرف، فهؤلاء بالتحديد هم الذين يعملوا أو يصدهم المجرمون. لذلك الله سبحانه وتعالى قال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. كما أن هناك مجرمون فكذلك هناك من يصغي إلى المجرمين. فلذلك ربنا قال لنبيه موسى عليه السلام في أول ما كلمه، قال الله تبارك وتعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. يعني لا تكن سهلا، لا يكن إيمانك ضعيفا فيستضعفك المجرم. فلذلك أنتم ترون أن الشخص الذي يريد أن يغوي شخصا لا بد أن يرى في هذا الشخص ما يعني يشجعه على إغوائه، فإذا كان المؤمن ضعيف الإيمان شجع المجرمين على إغوائه. مجرد أن تصغي إلى شخص يعترض على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم تصغي إليه وتحتمل في نفسك أن يكون كلامه صحيحا، هذا يدل على أنك ضعيف الإيمان وأنك صيد لهؤلاء. لذلك ربنا وصف المؤمنين هنا بصفة عظيمة وهي اليقين، وليس مجرد التسليم، وإن كان التسليم من أعظم الأمور، لكن التسليم لن يكون حق التسليم إلا مع اليقين، وهذا بالتحديد هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى كثيرا لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. كذلك أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، لاقيه هذا هو اليقين، كما متعناه متاع الحياة الدنيا إلى آخر الآية. كذلك وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لذلك شباب، للرجل والمرأة، للشاب والكبير، لربة المنزل، للوالد، للأم، كل إنسان مسلم لا بد أن نقوي ونعزز عنده اليقين. وهذا اليقين لا يأتي بمجرد أن يكون الإنسان مستقيما على العبادة، لا، يمكن أن يكون مستقيما على العبادة وبعيدا عن المحرمات لكنه يعبد الله على حرف، بمعنى إن هو إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس في عذاب الله، أو إذا جاءه حكم شرعي يخالف هواه ترك الحكم الشرعي واتبع هواه، أو إذا فتن بدنيا أو بنساء أو بشهرة أو بغير ذلك تغير. إذا لابد أن نقوي اليقين في قلوبنا، وهذا لن يأتي إلا بأن تعلم أنك من الله وبالله وإلى الله، يعني هدايتك بيد الله وليست بعلمك وذكائك ومهارتك، وأنك إلى الله راجع. إذا علمت هذين الأمرين، أنك من الله وبالله، هذه جهة، وأنك إليه راجع، يعني فأين تذهبون، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كل من علم أن هدايته من الله وأنه إلى ربه راجع، هذان المعنيان سبب رئيس في أن يتقي الله تبارك وتعالى. أما اليقين فمصدره من كتاب الله عز وجل، أن تقرأ قصص الأنبياء وأن تقرأ قصص الصالحين وعاقبة من خالفوا الرسل وعاقبة من اتبعوهم، وأن تكون على بينة من ربك. لذلك شباب، أنت ترى أن الله سبحانه وتعالى يعني يجعل اليقين في قلوب أنبيائه قبل أن يأمرهم بالإرسال، أو قبل أن يرسلهم إلى من يدعونهم، كما قال لموسى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون. فأنت كذلك، كثير من الناس يظن أنه يعني راسخ الإيمان، لا، هو فقط معافى، ربما يظهر ضعف إيمانه عند الابتلاء. فرق بين المعافى والثابت، فرق بين المعافى والثابت. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه أنتم تنظرون. كم من إنسان يظن أنه ثابت وهو فقط مجرد أنه معافى من نوع من البلاء، فإذا ابتلي ما صبر. طبعا ليس معنى ذلك أن الإنسان يرجو البلاء ليثبت قوة إيمانه، أبدا، بالعكس، يسأل الإنسان ربه العافية، ولكن فقط أردت هنا أن أبين دلالة كلمة قد بينا الآيات لقوم يوقنون، فيه أن الله سبحانه وتعالى بين الآيات، وأن المؤمن الله سبحانه وتعالى وصفه باليقين وليس بمجرد التسليم، وإن فالتسليم الحق لا يكون إلا مع يقين، وإلا كانت لحظة عابرة. لذلك الكفار من قوم نوح عليه السلام، شوفوا دققوا في هذا اللفظ ماذا قالوا، قالوا لنوح وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني يقولون له الذين اتبعوك هم أناس استعجلوا فسلموا لك دون روية دون تفكير وسيرجعون عنك يوما ما، كما قال عروة بن مسعود الثقفي للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرى حولك إلا أوباشا، وفي رواية أوشابا، يوشكون أن يفر ويدعوك، يعني ذلك أبو بكر أغلظ عليه في الكلمة هنا وقال كلمة شديدة، قال أنحن نفر وندعه، ثم أكمل الحديث وسبه يعني. فالفكرة هنا أنه بيقول له إيه، يعني هو بيقول له عروة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك إن الناس اللي حواليك دول اللي أنت يعني بتتقوى بهم أول ما الحرب تأتي هيبيعوك. هذا بالضبط المراد هنا، وهو الفرق بين التسليم بغير يقين والتسليم مع اليقين. التسليم هو اتباع والتزام، لكن الملتزم بأمر وهو ليس مستيقنا به لا بد أن يتركه عند أي محنة. نفس الشيء يا شباب، إذا كنت تطلب العلم وأنت لست على يقين بقيمة ما تفعل، عند أول محنة ستترك طلب العلم. وأنا أعرف شبابا يعني استلف من ناس فلوس وأول ما حصلت له ضائقة ساب طلب العلم، وشخص آخر كان يعلم أبنائه ويجتهد في تربيتهم، أول ما أولاده أنكروا جميله ترك تربيتهم، قال اخبطوا دماغكم في الحيط إن شاء الله عنكم ما تربيته. إنسان تاني كان بيجمع، يعني بيجمع من الناس من أهل الخير ويوزع صدقات. فالناس، بعض الناس اللي بيوزع عليهم صدقات أنكروا فضله، فقال والله ما أنا شغال في الموضوع ده تاني. هناك إنسان هش يدخل في الخير لكن ليس عنده صبر. الحق لا يكتمل إلا بالصبر، والعلم لا يكتمل إلا باليقين، والتسليم زينته البينات. فكل من كان منكم على عمل صالح فليطلب فيه اليقين، ومجرد البقاء على العمل الصالح دون أن تكون على يقين بقيمة ما تفعل، هذا يجعلك عرضة لأن تفتن وأن تترك هذا العمل الصالح. ذلك ربنا قال، شوفوا الآية العظيمة في سورة النور: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. طب نفس هؤلاء بقى إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، إذا فريق منهم معرضون وإياكم لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أول ما يكون في حكم الشريعة مصلحة لهم يحبون الشريعة، طب أول ما تخالف أهواءهم لا، يعرضون. لذلك ربنا وصف مرض قلوبهم فقال: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. وهذا بالتحديد هو الذي يفسر لك لماذا ينقلب كثير من الناس على أعقابه بعدما دخلوا في الاستقامة. الممثلة الفلانية كانت ملتزمة وكانت بتدي دروس وكانت محجبة وبعد ذلك رجعت مثلا للتمثيل. الشخص الفلاني ده كان تاب من الفواحش وكذا وكذا، وبعد مدة رجع لها. ليه؟ لأن في فرق بين الرغبة وبين العزم واليقين. مجرد إن الإنسان، يعني تصوروا مثلا الذين كانوا سحرة لفرعون، الذين كانوا سحرة لفرعون أعلنوا الإيمان فامتحنوا لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف إلى آخر الآيات ولأصلبنكم أجمعين، يعني وعيد من إنسان جبار، يعني إذا قال فعل، يعني إذا قال فعل طبعا بإذن الله، ولكنه يعني يتوقع منه كل شر. ومع ذلك قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. يا سلام، يبقى هؤلاء امتحنوا في أول لحظة آمنوا بها وصبروا على الابتلاء. فهي هي دي الفكرة شباب، إن مجرد أن تكون على علم أو على بيت أو على معرفة أو تسلم أو على طاعة دون أن تبحث عما تعزز به إيمانك وتثبت به قلبك، يبقى أنت معرض في أي لحظة أي اختبار. الاختبارات اللي الإنسان بيتعرض لها شباب متنوعة متنوعة وكثيرة، بحيث لا يمكن أبدا أن يطمئن على نفسه بمجرد أعمال ظاهرة. لا، لابد أن تتفقد قلبك، لابد أن تقوي دعائك لله تبارك وتعالى وتفتقر إلى الله وتعلم أنك من الله وبالله وإلى الله راجع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اليقين وأن يثبتنا وأن يجعلنا ممن يتبعون الآيات. طيب تفضل يا عاصم أكمل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ومعنى قوله جل ثناؤه: إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، إن أرسلناك يا محمد بالإسلام الذي لا يقبل من أحد غيره من الأديان، وهو الحق مبشرا من اتبعك فأطاعك وقبل منك ما دعوته إليه من الحق بالنصر في الدنيا والظفر بالثواب في الآخرة والنعيم المقيم فيها، ومنذرا من عصاك فخالفك ورد عليك ما دعوته إليه من الحق بالخزي في الدنيا والذل فيها والعذاب المهين في الآخرة. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: لا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال أبو جعفر: قرأت عامة القراءة: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، بضم التاء في تسأل ورفع اللام منها على الخبر، بمعنى: يا محمد إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، فبلغ ما أرسلت به، فإنما عليك البلاغ والإنذار، ولست مسؤولا عمن كفر بما أتيته به من الحق فكان من أهل الجحيم. وقرأ ذلك بعض أهل المدينة: ولا تسأل، جزما بمعنى النهي مفتوح التاء من تسأل وبجزم اللام منها، ومعنى ذلك على قراءة هؤلاء: إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا لتبلغ ما أرسلت به، لا لتسأل عن أصحاب الجحيم، فلا تسأل عن حالهم. وتأول الذين قرأوا هذه القراءة ما حدثنا بأبو كريم بإسنادي عن محمد بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليت شعري ما فعل أبواي، فنزلت: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ومن إسناده عن الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليت شعري ما فعل أبواي ليت شعري ما فعل أبواي ليت شعري ما فعل أبواي فنزلت إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم فما ذكرهما حتى توفاه الله. وبإسناده عن ابن جريج قال أخبرني داود بن أبي عاصم عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم ليت شعري أين أبواي فنزلت إني أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. والصواب عندي من القراءة من ذا في ذلك قراءة من قرأ بالرفع على الخبر، لأن الله جل ثناؤه قص قصص الأقوام من اليهود والنصارى وذكر ضلالتهم وكفرهم بالله وجرأتهم على أنبيائهم، ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم إني أرسلناك يا محمد بشيرا من آمن بك واتبعك ممن قصصت عليك أنباءه ومن لم أقصص عليك أنباءه ونذيرا من كفر بك وخالفك، فبلغ رسالتي فليس عليك من أعمال من كفر بك بعد إبلاغك إياه رسالتي تبعه، ولا أنت مسؤول عما عمل بعد ذلك. ولم يجري لمسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه عن أصحاب الجحيم ذكر، فيكون لقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وجه يوجه إليه، وإنما الكلام موجه معناه إلى ما دل عليه ظاهره المفهوم حتى تأتي دلالة بينة تقوم بها الحجة على أن المراد بها غير ما دل عليه ظاهره، فيكون حينئذ مسلما للحجة الثابتة بذلك، ولا خبر تقوم به الحجة على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن أن يسأل في هذه الآية عن أصحاب الجحيم، ولا دلالة تدل على أن ذلك كذلك في ظاهر التنزيل، فالواجب أن يكون تأويل ذلك الخبر عما مضى ذكره قبل هذه الآية وعمن ذكره بعدها من اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الكفر دون النهي عن المسألة عنهم. نقف هنا. طبعا نلاحظ أن الطبري عليه رحمة الله رجح بين القراءات وذكر حجته في ذلك، وهذا تكرر معنا أكثر من مرة، ونلاحظ أنه يريد أن يقول إن هذه الآية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يسأل عمن كفر به، كما قال الله سبحانه وتعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وهذه الآية لها نظائر كثيرة، فالطبري يرجح هذه القراءة. طبعا الترجيح بين القراءات، يعني إذا كانت القراءة ثابتة متواترة فيعني يكون كلا القراءتين صحيح، لكن هل يمكن أن نجعل قراءة أولى في المعنى من قراءة؟ هذا محل بحث، لكن في فرق بين أن الطبري ينكر قراءة يعني لا يثبتها، وبين أن يرجح قراءة على قراءة، وهذا أظن يعني لا بد أن الذي منكم يعني معه هذا البحث اللي هو بحث موقف أو منهج الطبري في القراءات لا بد أن يفرق بين هذين الأمرين. نلاحظ أيضا أنه كرر قاعدته اللي هي دائما يذكرها، أنه هو قال وإنما الكلام موجه معناه إلى ما دل عليه ظاهره المفهوم حتى تأتي دلالة تقوم بها الحجة على أن المراد غير ما دل عليه ظاهره. هذه القاعدة تكررت معنا كثيرا، وفيه أيضا ضمنا إن هو لم يعتمد على الخبر المرسل، وهذا من أحسن ما يفعل الطبري رحمه الله، أنه أحيانا يعلق على الأحاديث، وإن كان رحمه الله يعني في الأغلب لا يعلق على الروايات نقدا، وأحيانا يذكر روايات كثيرة، في رأيي كان الأقرب إن هو يختصر هذه الروايات ويحاول يركز على أصح الروايات، وهذا هو الذي فعله أصحاب الصحيح مثلا البخاري ومسلم وغيرهم، لما أرادوا أن يذكروا الروايات في التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتصروا على الصحيح، واقتصروا كمان على يعني لو هناك أكثر من رواية صحيحة يختصرون، فإذا كانت هناك رواية تغني عن رواية فإنهم يكتفون بهذه الرواية. ولكن الطبري رحمه الله ذكر روايات كثيرة، وأحيانا في النقد كان لا يعلق على الروايات وإن كانت الروايات ضعيفة أو شديدة الضعف. طيب أكمل. فإن ظن ظن أن الخبر الذي روي عن محمد بن كعب صحيح، فإن في استحالة الشك من الرسول صلى الله عليه وسلم في أن أهل الشرك من أهل الجحيم وأن أبويه كان منهم ما يدفع صحة ما قاله محمد بن كعب إن كان الخبر عنه صحيحا، مع أن في ابتداء الله الخبر بعد قوله إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا بالواو بقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وتركه وصف ذلك بأوله بالفاء وأن يقول إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا فلا تسأل عن أصحاب الجحيم، أوضح الدلائل على أن الخبر في قوله ولا تسأل أولى من النهي والرفع أولى به من الجزم. وقد ذكر أنها في قراءة أبي وما تسأل، وفي قراءة ابن مسعود ولن تسأل، وكلتا هاتين القراءتين تشهد للرفع والخبر فيه بالصحة دون النهي. وقد كان بعض نحوي البصرة يوجه قوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم إلى الحال، كأنه كان يرى أن معناه إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا غير مسؤول عن أصحاب الجحيم، وذلك إذا ضم التاء وقرأه على معنى الخبر، وكان يجيز على ذلك قراءته ولا تسأل بفتح التاء وضم اللام على وجه الخبر أيضا، بمعنى إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا غير سائل عن أصحاب الجحيم. قد بينا الصواب عندنا في ذلك، وهذان القولان اللذان ذكرتهما عن البصرة. نحوي البصرة المقصود هنا الأخفش، تفضل جزاك الله خير. وهذان القولان اللذان ذكرتهما عن البصري في ذلك تدفعهما ما روي عن ابن مسعود وأبي من القراءة، لأن إدخالهما ما أدخل في ذلك مما ولن يدل على انقطاع الكلام عن أوله وابتداء قوله ولا تسأل، وإذا كان ابتداء لم يكن حالا. لاحظ أن الطبري رحمه الله خطأ هذا القول عن الأخفش بدلالة ما روي من قراءة أبي وقراءة ابن مسعود. قراءة أبي فيها وما تسأل، بهذا فيه نفي، وقراءة ابن مسعود قراءة أبي فيها ما تسأل، وقراءة ابن مسعود ولن تسأل، فهو نفى بذلك الاحتمال الوارد عن الأخفش أنه يكون للحال، يعني ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني كأن معناها عنده إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا غير مسؤول، يعني أنت لن تسأل عنهم أو غير سائل عنهم. فطبعا رواية أبي ورواية القراءة المروية عن أبي والقراءة المروية عن ابن مسعود تنفي هذا الاحتمال. يبقى من مقاصد هذا الكتاب هو بيان أخطاء النحويين في تفسير القرآن، وإن كان هو طبعا رحمه الله استفاد منهم كثيرا ووافقهم على أشياء كثيرة ولم يذكر أسماءهم. ماشي أكمل. وأما أصحاب الجحيم فإنهم أهل الجحيم، والجحيم وهي النار بعينها إذا شب وقودها، ومنه قول أمية بن أبي الصلب إذا شبت جهنم ثم دارت وأعرض عن قوابسها الجحيم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى، يعني جل ثناؤه بقوله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبدا، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم ويقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق، فإن الذي تدعوهم إليه من ذلك لهو السبيل إلى الاجتماع فيه معك على الألفة والدين القيم، ولا سبيل لك إلى إرضائهم باتباع ملتهم، لأن اليهودية ضد النصرانية والنصرانية ضد اليهودية، ولا تجتمع النصرانية واليهودية في شخص واحد في حال واحدة، واليهود والنصارى لا تجتمع على الرضا بك إلا أن تكون يهوديا نصرانيا، وذلك مما لا يكون منك أبدا، لأنك شخص واحد ولن يجتمع فيك دينان متضادان في حال واحدة، وإذا لم يكن لك إلى اجتماعهما فيك في وقت واحد سبيل لم يكن إلى إرضاء الفريقين سبيل، وإذا لم يكن لك إلى ذلك سبيل فالزم هدى الله الذي لجميع الخلق إلى الألفة عليه سبيل. وأما الملة فإنها الدين وجمعها الملل. خلينا نقف هنا مع فائدة في هذه الآية. الله سبحانه وتعالى علم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلم المؤمنين، من أعظم ما علمه الله تبارك وتعالى لنا أن دلنا على ما في قلوب الكفار والمنافقين، وهذا لا يعني لا قبل لنا بعلمه إلا بتعليم الله. الله سبحانه وتعالى مثلا قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيّن ما في قلوبهم من الحسد، وقال مثلا في آية أخرى وما تخفي صدورهم أكبر، ومثلا إن تمسسك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يفرحوا بها وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، نعم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. مثلا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فالله سبحانه وتعالى علمنا ذلك، ولا وهذا من منة الله تبارك وتعالى لنحسن التعامل مع هؤلاء. ففي هذه الآية الله سبحانه وتعالى قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ثم بين الغاية حتى تتبع ملتهم، على اختلاف هل أنك إذا اتبعت ملتهم سيرضون عنك أم أن أصلا اتباع ملتهم هذا لا يمكن، لأنك لن تستطيع أن تتبع ملة اليهود والنصارى في وقت واحد. ليس هذا هو الذي يهمني الآن. الذي يهمني هنا أن الله سبحانه وتعالى علمه ذلك لماذا؟ حتى يقطع الطمع في إرضاء هؤلاء ويقبل على رضا الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يطلب ذلك إنما يطلب ذلك ليدخلهم في الدين، لأنه كان حريصا عليهم، حريصا عليهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لعلك باخع نفسك على آثارهم، كان يريد أن يؤمن الناس ويحب لهم الخير. فالله سبحانه وتعالى علمه أمورا، هذه الأمور هداه الله سبحانه وتعالى بها في دعوة هؤلاء، منها مثلا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا، إلى آخر الآيات، منها أنه قص عليه قصص الكفار السابقين الذين جاءتهم الآيات ومع ذلك كفروا، وقال له وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. كل هذا تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أيضا في سورة هود، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. كل هذا التعليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يضعه طالب العلم أمامه وفي قلبه، ولا يتحرك في دعوته إلا مهتديا به. وكثير من الناس ضلالهم في الدعوة إلى الله بسبب أنهم تركوا هذا الهدى. تجد إنسانا يجلس مع ملحد كافر، الملحد والكافر يستهزئ بالله وبرسوله وبكتابه ويسب الأنبياء، والآخر يطلب وده ويسايسه ويجامله ويظن أنه بذلك حريص على الخير. بالعكس، الله سبحانه وتعالى بيّن هذا الصنف كما ذكر الله سبحانه من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، يعني في بعض التفاسير كما استأتي معنا يشنق نفسه، يعني من كان على غيظ من محمد رسول الله فليشنق نفسه. وربنا وصف الكفار قال ألا إنهم هم السفهاء، وذكر المنافقين وقال جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالذي ينتقي من الآيات والأحاديث ما فيه رحمة وشفقة ويعمم ذلك في كل موضع ومع كل شخص، هذا نسي حظا مما ذكر به. والله سبحانه وتعالى قال ادخلوا في السلم كافة، والحكمة أن تضع الشيء في موضعه. فكما أن المؤمن يعني يلين القول ويرفق، لكنه كذلك يغلظ أحيانا، والعاقل هو من يعرف موضع هذا وموضع هذا. الشاهد هنا شباب أن طالب العلم لا بد أن يقيد هذه الفوائد، لأنك ستكون داعيا إلى الله، فلا بد أن تهتدي بهدي الله تبارك وتعالى. وهذا كان موضوع بالمناسبة موضوع المحاضرة التي ألقيتها في معرض الكتاب باسطنبول، اللي هي فهو على نور من ربه، أن طالب العلم لن يكون على نور من ربه بمجرد المعلومات التي جمعها، وإنما سيكون على نور من ربه حينما يهتدي بهدى الله في طلب العلم وفي تحصيل العلم وفي تعليم العلم. هذه الثلاثية. وكثير من الناس لا يهتدي بهدى الله في هذه الأمور، لا في التحصيل ولا في التعليم. تفضل. ثم قال جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء النصارى واليهود الذين قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى إن هدى الله هو الهدى، يعني أن بيان الله هو البيان المقنع والقضاء والفاصل بيننا، فهلموا إلى كتاب الله وبيانه الذي بيّن فيه لعباده ما اختلفوا فيه، وهو التوراة التي تقرؤون جميعا بأنها من عند الله يتضح لكم فيها المحق منها من المبطل منا من المبطل، وأينا أهل الجنة وأينا أهل النار، وأينا على الصواب وأينا على الخطأ. وإنما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى هدى الله وبيانه، لأن فيه تكذيب اليهود والنصارى فيما قالوا من أن الجنة لن يدخلها إلا من كان هودا أو نصارى، وبيان أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله، وأن المكذب به هو من أهل النار دون المصدق به. والقول في تأويل قوله جل ثناؤه ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، يعني جل ثناؤه بذلك ولئن اتبعت يا محمد هوى هؤلاء اليهود والنصارى فيما يرضيهم عنك من تهود وتنصر فصرت من ذلك إلى رضاهم، ووفقت فيه محبتهم من بعد الذي جاءك من العلم بضلالتهم وكفرهم بربهم، ومن بعد الذي اقتصصت عليك من نبئهم في هذه الصورة ما لك من الله من ولي، يعني بذلك ليس لك يا محمد من ولي يلي أمرك وقيم يقوم به ولا نصير ينصرك من الله فيدفع عنك ما ينزل بك منه من عقوبته ويمنعك من ذلك إن أحل بك ذلك ربك، إن أحل بك ذلك ربك. وقد بينا معنى الولي والنصير فيما مضى قبله. وقد قيل إن الله تعالى ذكره أنزل هذه الآية على نبيه عليه السلام لأن اليهود والنصارى دعته إلى أديانها وقال كل حزب منهم إن الهدى هو ما نحن عليه دون ما عليه غيرنا من سائر الملل، فوعظه الله أن يفعل ذلك وعلمه الحجة الفاصلة فبينهم فيما ادعى كل فريق منهم. يعني نلاحظ في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى نهى نبيه وخوفه تبارك وتعالى، وكما قلت لكم قبل ذلك إني اعتنيت وأعتني إلى الآن بجمع الأوامر والنواهي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أمر ونهي وخوف ورغب ورهب صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم الناس بالله وأتقاهم لله تبارك وتعالى. وأنت تلاحظ هذا المعنى أن الإنسان كلما كان في منزلة عالية كلما كثرت تكاليفه، فالمنزلة تشريف من جهة ولكنها تكليف أيضا. لذلك قال الله سبحانه وتعالى لأمهات المؤمنين من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وخاصة الأنبياء هي في أن أعمالهم كانت تصدق أقوالهم. فهنا الله سبحانه وتعالى نهى نبيه ولئن اتبعت أهواءهم، وهذا يدل على أن الهوى هو مقابل للهدى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، إما هدى منزل من الله أو هوى يفعله الإنسان. كل من اتبع غير هدى الله فهو متبع لهوى، سواء عرف أنه متبع لهوى أم لا. فالله سبحانه وتعالى علم نبيه هنا لئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. يا سلام، هذا يؤكد شباب أن العلم ميثاق وأن الإنسان العالم لا يحاسب كغير العالم. شوف المعنى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، يعني أن هذا العلم حجة عليك أو لك، فكل من اتبع هواه بعد مجيء العلم فلا بد أنه يعني يعاقب أشد من عقاب غير العالم. لذلك تجد كثيرا مثلا كأنهم لا يعلمون وأنتم تتلون الكتاب وهم يتلون الكتاب، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. فالعلم ميثاق وشرف وليس مجرد معلومات، وكثير من الناس دخل في العلم أخطأ من جهتين، ظن أن العلم مجرد جمع معلومات وبذل العلم لغير الله لشهرة أو منصب أو جاه. والعلم كما أنه من الله فهو الذي علم الإنسان ما لم يعلم، ينبغي أن ألا يكون إلا لله. فالعلم من الله وبالله وإلى الله، العلم من الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي علم الملائكة وعلم الأنبياء وعلم النحل وعلم يعني أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وكذلك هو بالله. فالإنسان لا يفتح له في العلم إلا بالله، وهذا معنى من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، الله هو الذي يفقه. والفقه في الدين أعلى من مجرد المعلومات، الفقه في الدين أن تعلم المعنى وأن تفهمه وأن تعمل به وتنتفع، وليس كل الناس كذلك. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. وكذلك العلم لله، يعني لا يصح أن تبذل العلم لحظ نفسك لدنيا أو لمال أو لشهرة أو لمنصب أو لترفع عند الناس، لا، العلم كما أنه من الله وبالله فهو إلى الله تبارك وتعالى. نشوف هذه الآية وإجمعوا هذه الآية شباب مع الآيات التي اتفقنا نحن نريد أن نحن نعمل بحث في كتاب الله عن العلم. كل الإرشادات والهدايات التي علمنا الله تبارك وتعالى إياها في العلم من ضمن هذه الآية أن الذي اتبع هواه بعدما جاءه من العلم يعني يشدد عليه في العذاب. لذلك ربنا قال ما لك من الله من ولي ولا نصير. طب والذي لم يتولاه والله ولم ينصره فمن ينصره؟ شوف سيدنا صالح يقول لقومي فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. يعني لو أنني عصيت الله تبارك وتعالى وأردتم أن تنصروني على حالي هذه لن تزيدونني إلا تخسيرا. يبقى هذا يؤكد شاب أن العلم ميثاق فطالب العلم إذا جلس يتعلم ويقرأ ويدرس لابد أن يعلم أن العلم الذي أعطاه الله لابد أن يشكره. وشكر العلم في رأيي في أمرين: أن تعمل به أنت قدر الإمكان، أن تتحقق هذا العلم في نفسك مع ربك مع أخيك مع زوجك مع ولدك مع جارك مع خصمك. والأمر الثاني ألا تبذله إلا لله، يعني لا تفتي فتوى ولا تدعو دعوة، يعني تدعو إلى الله يعني أو هي الدعوة والتعليم وكذا إلا لله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا الصدق. ماشي، أكمل يا عاصم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه الذين آتيناهم الكتاب. اختلف أهل التأويل في الذين عناهم الله جل ثناؤه بقوله الذين آتيناهم الكتاب، فقال بعضهم هم المؤمنون برسول الله وبما جاء به من أصحابه. ذكر من قال ذلك. وبإسنادي عن سعيد عن قتادة قوله الذين آتيناهم الكتاب هؤلاء أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم آمنوا بكتاب الله وصدقوا به. فقال آخرون بل عن الله بذلك علماء بني إسرائيل الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله فأقروا بحكم التوراة فعملوا بما أمرهم الله فيها من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به والتصديق بما جاء به من عند الله. ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن ابن زيد في قوله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال من آمن برسول الله من بني إسرائيل وبالتوراة وقرأ ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قال من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم من يهودا فأولئك هم الخاسرون. وهذا القول أولى بالصواب من القول الذي قاله قتادة، لأن الآيات قبلها مضت بأخبار أهل الكتابين وتبديل من بدل منهم كتاب الله وتأولهم إياه على غير تأويله وادعائهم على الله الأباطيل، ولم يجري لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الآية التي قبلها ذكر، فيكون قوله الذين آتيناهم الكتاب موجها إلى الخبر عنهم ولا لهم بعدها ذكر في الآية التي تتلوها، فيكون موجها ذلك إلى أنه خبر مبتدأ عن قصص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء قصص غيرهم، ولا جاء بأن ذلك خبر عنهم أثر يجب التسليم له. فإذا كان ذلك كذلك فالذي هو أولى بمعنى الآية أن يكون موجها إلى أنه خبر عمن قص الله نبأه في الآية قبلها والآية بعدها وهم أهل الكتابين التوراة والإنجيل. وإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية الذين آتيناهم الكتاب الذي قد عرفته يا محمد وهو التوراة فقرأوه واتبعوا ما فيه فصدقوك وآمنوا بك وبما جئت به من عندي فأولئك يتلونه حق تلاوته، وإنما أدخلت الألف واللام في الكتاب لأنه معرفة، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عرفوا أي الكتب عنا بهم. طبعا نلاحظ أن الطبري عليه رحمة الله رجح هنا أن يكون الكلام مع السياق، فكان الكلام عن الذين بدلوا وحرفوا واتبعوا أهواءهم من أهل الكتاب، فأن يكون الخبر هنا عمن صدق منهم واتبع الكتاب حق الاتباع، لأن التلاوة هنا في قول عدد من المفسرين اللي هي التلاوة بمعنى الاتباع، يتلو يعني يتبع، يتلونه حق تلاوته، على خلاف ما يظن كثير من الناس أن هذا مقصود به التجويد وأن الإنسان بيحكم الحروف، لا، أعظم التلاوة هي الاتباع، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. لكن الذي يهمني هنا أن الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع يذكر الذين بدلوا وحرفوا من اليهود والنصارى، ويذكر كذلك الذين اتبعوا نبيهم واتبعوا هديه، كما قال الله سبحانه وتعالى مثلا في فخلف من بعدهم خلف وارث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا إلى آخر الآيات، ثم قال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر هذا. فالطبري يرى أن السياق كان عن الذين كفروا من اليهود والنصارى الذين أوتوا الكتاب يعني، فأن يكون الخطاب هنا عن الذين آمنوا منهم هذا أفضل، والله أعلم. ماشي، أكمل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه يتلونه حق تلاوته. اختلف أهل التأويل في تأويل قول الله يتلونه حق تلاوته، فقال بعضهم معنى ذلك يتبعونه حق اتباعه. ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن عكرمة عن ابن عباس يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه. وبإسناده عن عكرمة بمثله. وبإسناده وحدثنا عمرو بن علي. وبإسناده عن داود بن أبي هند عن عكرمة مثله. وبإسناده عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في قول الله يتلونه حق تلاوته قال يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه. وبإسناده عن السدي قال قال أبو مالك إن ابن عباس قال في يتلونه حق تلاوته فذكر مثله إلا أنه قال ولا يحرفونه عن مواضعه. وبإسناده عن زبير عن عمرة عن عبد الله في قوله يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه. وبإسناده عن الربيع عن أبي العالية قال قال عبد الله بن مسعود والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأ كما أنزله الله ولا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. وبإسناده عن معمر عن قتادة ومنصور بن المعتمر عن ابن مسعود في قوله يتلونه حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ولا يحرف عن مواضعه. وبإسناده عن عكرمة عن ابن عباس يتبعونه حق اتباعه. وبإسناده عن ابن العوام عن الحجاج عن عطاء مثله. وبإسناده عن أبي رغين في قوله يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه. وبإسناده عن سفيان فقال حدثني نصر بن عبد الرحمن الأودي قال قال حدثنا يحيى بن إبراهيم عن سفيان قالوا جميعا عن منصور عن أبي رغين مثله. وبإسناده عن مجاهد قال عملا به. وبإسناده عن مجاهد عن قيس بن سعد عن مجاهد يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه ألم ترى إلى قوله والقمر إذا تلاها يعني الشمس إذا اتبعها القمر. وبإسناده عن مجاهد في قوله يتلونه حق تلاوته قال يعملون به حق عمله. وبإسناده عن مجاهد قال يتبعونه حق اتباعه. وبإسناده عن أبي نجيح عن مجاهد مثله. عن أبي نجيح عن مجاهد يتلونه حق تلاوته يعملون به حق عمله. وبإسناده عن مجاهد في قوله يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه. وبإسناده عن أبي الخليل عن مجاهد قال يتبعونه حق اتباعه. وبإسناده عن عبد الملك عن عطاء قوله عن عطاء قوله يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه يعملون به حق عمله. وبإسناده عن المبارك عن الحسن قال يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. وبإسناده عن سعيد عن قتادة يتلونه حق تلاوته قال أحلوا حلاله وحرموا حرامه وعملوا بما فيه. ذكر لنا أن ابن مسعود قال كان يقول إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه وأن يقرأ كما أنزل الله ولا يحرف عن مواضعه. وبإسناده عن قتادة يقول يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقرؤون كما أنزل. وبإسناده عن داود عن عكرمة قال يتبعونه حق اتباعه أما سمعت قول الله والقمر إذا تلاها قال إذا اتبعها. وقال آخرون يتلونه حق تلاوته يقرؤونه حق قراءته. والصواب من القول في تأويل ذلك أنه بمعنى يتبعونه حق اتباعه من قول القائل ما زلت أتلو أثره إذا اتبع أثره لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن ذلك تأويله. وإذ كان ذلك تأويله فمعنى الكلام الذين أتيناهم الكتاب يا محمد من أهل التوراة الذين آمنوا بك وبما جئتهم به من الحق من عندي يتبعون كتابي الذي أنزلت على رسولي موسى صلوات الله عليه فيؤمنون به ويقرون بما فيه من نعتك وصفتك وأنك رسولي فرض عليهم طاعتي في الإيمان بك والتصديق بما جئت به من عندي ويعملون بما أحللت لهم ويجتنبون ما حرمت عليهم فيه ولا يحرفونه عن مواضعه ولا يبدلونه ولا يغيرونه عما أنزلته عليهم بتأويل ولا غيره. نعم قوله حق. نعم. هل نقف هنا عاصم؟ شوف شيء أنتم قرأتم الآن يعني تقريبا 20 قولا للعلماء كلها مجتمعة على إن حق التلاوة هو العمل أو الفقه في العمل أو تحليل الحلال وتحريم الحرام أو العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه. ورأيتم قولا واحدا لم يذكر قائله أنهم قالوا يقرؤون حق القراءة. هذا جزء يعني لتعلموا أو هذه صورة من الصور الموجودة عندنا من أن يغيب المعنى الأصلي للآية وينتشر المعنى الفرعي أو المعنى الخطأ. يعني هذه الآية كثير من الناس جدا يستدل عليها بأحكام التجويد. ليس مشكلة أنه يقول يمكن أن يستنبط من الآية أنه يحسن قراءة القرآن، نعم، لكن أن تجعل هذا هو الأصل في معنى الآية وتغفل المعنى الحق في الآية وهو العمل بها وحسن العمل بها واتباعها حق الاتباع، هذه هي المشكلة. وشوف بقى شباب، قس على ذلك أمثلة كثيرة انتشرت بين الناس أقوال في التفسير إما أنها خطأ أو أنها مستنبطة فقط من الآية وغاب المعنى الأصلي للآية. حتى في بعض الإذاعات مثلا بتذكر هذه الآية قبل ما تتكلم عن التجويد، لا بأس بذلك، ولكن أن تذكر هذه الآية في كل موضع فقط في الكلام عن التجويد والمخارج والوقف والابتداء ويغفل أصل هذه الآية وهو الاتباع والعمل، هذا من الأمور المنكرة، وهي منتشرة كثيرة في علم التفسير وفي علم الحديث أيضا، يأتون لحديث يفسرونه على معنى غير معناه الأصلي أو هو مجرد استنباط ويغفلون المعنى الأصلي. مثلا واتقوا الله ويعلمكم الله، يجعلون من معانيها أنك إن اتقيت الله علمك الله، لا، هذا ليس معنى الآية، هذا معنى حق لكنه ليس تفسير الآية. واتقوا الله، لو كانت كذلك لكانت اتقوا الله يعلمكم الله، لكن لم يقل ذلك، قال واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني أن الله علمكم كيف تتقونه. فالمهم أن هذه صورة وقفت عليها بنفسك، أن التفسير الصحيح يكاد يكون غائبا عن كثير من الناس إن لم يكن أكثر الناس، والمعنى اللي هو المستنبط أو المعنى الفرعي أو ليس هو الصواب أصلا من الآية وليس مرادا منها صار هو الشائع، وإن القراءة التلاوة هنا بمعنى القراءة. طيب تفضل أكمل. وقوله حق تلاوته مبالغة في صفة اتباعهم الكتاب ولزومهم العمل به، كما يقال إن فلانا لعالم حق عالم، وكما يقال إن فلانا لفاضل كل فاضل. وقد اختلف أهل العربية في إضافة حق إلى المعرفة، فقال بعض نحوي الكوفة غير جائزة إضافته إلى معرفة، لأنه بمعنى أي وبمعنى قولك أفضل رجل قال وأفعل لا يضاف إلى واحد معرفة لأنه مبعض، ولا يكون الواحد المعرفة مبعضا، فأحالوا أن يقال مررت بالرجل حق الرجل ومررت بالرجل جد الرجل جد الرجل، كما أحالوا مررت بالرجل أي الرجل، وأجازوا ذلك في كل الرجل وعين الرجل ونفس الرجل، وقالوا إنما أجزنا ذلك لأن هذه الحروف كانت في الأصل تواكيد، فلما صرنا مدوحا تركنا على أصولهن في المعرفة. وزعموا أن قوله يتلونه حق تلاوته إنما جازت إضافته إلى التلاوة، وهي مضافة إلى معرفة، لأن العرب تعتد بالهاء إذا عادت بالنكرة نكرة، فيقولون مررت برجل واحد أمه ونسيج واحدة مررت، شوف مررت برجل واحد أمه ونسيج وحده وسيد قومه قالوا. فكذلك قوله حق تلاوته إنما جازت إضافة حق إلى التلاوة، وهي مضافة إلى الهاء لاعتداد العرب بالهاء التي في نظائرها في عداد النكرات. قالوا ولو كان تأويل ذلك حق التلاوة لوجب أن يكون جائزا مررت بالرجل حق الرجل، فعلى هذا القول تأويل الكلام الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوة. وقال بعض نحوي البصرة جائزة إضافة حق إلى النكرات مع النكرات، ومع المعارف إلى المعارف، وإنما ذلك نظير قول القائل مررت بالرجل غلام الرجل وبالرجل غلام رجل، فتأويل الآية على قول هؤلاء الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق التلاوة. وأولى ذلك بالصواب عندنا القول الأول، لأن معنى قوله حق تلاوته أي تلاوة بمعنى مدح التلاوة التي تلوها وتفضيلها، أي تلاوة، يعني كلمة حق تلاوته يعني أي تلاوة، أي تلاوة بلغ في المدح، نعم. وأي غير جائزة إضافتها إلى واحدة معرفة عند جميعهم، فكذلك حق غير جائزة إضافتها إلى واحدة معرفة، وإنما أضيف في قوله حق تلاوته إلى ما فيها الهاء لما وصفت من العلة التي تقدم بياناها. القول في تأويل عاصم بعد إذنك شيخنا لم نستطع الوقوف إلى قائل من هو، يعني من نحوي الكوفة القائل غير إجازة حق إلى المعرفة، لم نستطع الوقوف على ذلك. وبعض نحوي البصرة الذي قال جائزة إضافة حق إلى النكرات مع النكرات أيضا لم نستطع الوقوف عليه، يعني لا نجزم، ولكنه قريب جدا من كلام الأخفش. الأخفش علق على هذه الآية فقط بما يلي، قال يتلونه حق تلاوته كما يقولون هذا حق عالم وهو مثل هذا عالم كل عالم. فلا أجزم أن هذا كلام الأخفش، ولكنه قريب جدا مما يقول الأخفش. ماشي تمام، تفضل بارك الله فيك. القول في تأويل قوله جل ثناؤه أولئك يؤمنون به، يعني جل ثناؤه بقوله أولئك هؤلاء الذين أخبر عنهم أنهم يتلون ما أتاهم من الكتاب حق تلاوته. وأما قوله يؤمنون به فإنه يعني يصدقون به، والهاء التي في قوله به عائدة على الهاء التي في تلاوته، وهما جميعا من ذكر الكتاب الذي قال الله الذين آتيناهم الكتاب، فأخبر الله جل ثناؤه أن المؤمن بالتوراة هو المتبع ما فيها من حلالها وحرامها، والعامل بما فيها من فرائض الله التي فرضها فيها على أهلها، وأن أهلها الذين هم أهلها من كان ذلك صفته دون من كان محرفا لها، مبدلا تأويلها، مغيرا سننها، تاركا ما فرض الله فيها عليه. وإنما وصف جل ثناؤه من وصف بما وصف به من متبع التوراة، فأثنى عليهم بما أثنى به عليهم، لأن في اتباعها اتباع محمد النبي الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه، لأن التوراة تأمر أهلها بذلك وتخبرهم عن الله تعالى ذكره بنبوته وفرض طاعته على جميع خلق الله من بني آدم، وأن في التكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم التكذيب بها، فأخبر جل ثناؤه أن متبع التوراة هم المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم العاملون بما فيها، كما حدثني يونس بإسناده عن ابن زيد في قوله أولئك يؤمنون به، قال من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل وبالتوراة، وأن الكافر بمحمد صلى الله عليه وسلم هو الكافر بها الخاسر، كما قال جل ثناؤه من يكفر به فأولئك هم الخاسرون. إذا نظرنا في هذه الآية، الله سبحانه وتعالى ذكر في مواضع أن اليهود أو أن أحبار اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فلما جاءهم ما عرفوا، وذكر أنهم أوتوا الكتاب ويتلون الكتاب، لكن الله سبحانه وتعالى هنا لما ذكر الذين أتيناه الكتاب يتلونه وحق تلاوته قال أولئك يؤمنون به، يعني أولئك حصرا هم الذين يؤمنون بالكتاب، وليس كل من عرف الكتاب أو قرأ الكتاب أو تعلم ما في الكتاب يكون مؤمنا به، لأن الإيمان ليس كما قال الطبري عليه رحمة الله هو مجرد التصديق، لا، الإيمان هو اتباع، هو تصديق واتباع، وليس مجرد فقط التصديق أو المعرفة أو العلم، وهذا من الأمور اللي كررها الطبري عليه رحمة الله كثيرا، أن الإيمان هو التصديق، والإيمان هو إقرار وتصديق واتباع. فالله سبحانه وتعالى قال أولئك يؤمنون به، يعني هؤلاء الذين اتبعوه وعملوا به وأحلوا حلاله وحرموا حرامه وآمنوا بمحكمه وعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وغير ذلك، أولئك يؤمنون به. طيب هذا يعني إيه؟ هذا يعني ضمنا أن من عرفه وعلمه وحرفه فليس مؤمنا به، أو لم يتبع النور الذي فيه فكذلك ليس مؤمنا به. وهذا أيضا فيه شباب أن العلم المحمود عند الله هو العلم الذي يعمل به وليس مجرد المعرفة. طيب تفضل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، يعني جل ثناؤه بقوله ومن يكفر به، ومن يكفر بالكتاب الذي أخبر أنه يتلوه من أتاه من المؤمنين حق تلاوته، ويعني بقوله جل ثناؤه يكفر يجحد ما فيه من فرائض الله ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتصديقه ويبدله فيحرف تأويله، أولئك هم الذين خسروا علمهم وعملهم، فبخسوا أنفسهم حظوظها من رحمة الله واستبدلوا بها سخط الله وغضبه. وقال ابن زيد أو إسناده ابن زيد ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، قال من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم من يهود فأولئك هم الخاسرون. القول في تأويل قوله جل ثناؤه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وهذه الآية عظة من الله تعالى ذكره لليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذكير منه لهم بما سلف من أياديه إليهم من صنعه في أوائلهم، استعطافا منه لهم على دينه وتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا بني إسرائيل اذكروا أيادي لديكم وصنائعي عندكم واستنقاذي إياكم من أيدي عدوكم فرعون وقومه وإنزالي عليكم المن والسلوى في تيهكم وتمكيني لكم في البلاد بعد أن كنتم مذللين مقهورين واختصاص الرسل منكم وتفضيلي إياكم على عالم من كنتم بين ظهراني أيام أنتم في طاعتي تبتغون مرضاتي فراجعوا طاعتي باتباع رسولي إليكم وتصديقه وتصديق ما جاءكم به من عندي، ودعوا التمادي في الضلال والغي. قد ذكرنا فيما مضى النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل والمعاني التي ذكرهم الله جل ثناؤه من آله عندهم، والعالم الذي فضلوا عليه فيما مضى قبل بالروايات والشواهد، فكرهنا تطويل الكتاب إعادته إذ كان المعنى في ذلك في هذا الموضع وهنالك واحدة. نعم، الله سبحانه وتعالى هنا ذكر بني إسرائيل بنعمته عليهم. الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يقرن بين الذكر والشكر والغفلة والكفر، يعني نسيان والكفر. مثلا لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وفي الدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لأن الإنسان بين أمرين، بين أن يذكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه وأن يشكره عليها، أو بين غفلة. والغافل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، فبالتالي وكان أمره فرطا. فدائما الإنسان يذكر نفسه بنعم الله عليه. والشيطان ونفس الإنسان كثيرا ما يذكرانه، يعني يجعلانه ينسى نعم الله، ولا يفكر إلا ما فقد من النعم من النعم. وفي نفس الوقت يعظمون في نفسه البلاء والمصيبة، فتعظم المصيبة عليه من جهة، وينسى فضل الله تبارك وتعالى عليه من جهة، ويغفل عن شكر الله تبارك وتعالى. لذلك من أحسن الأمور التي يواجه الإنسان بها أي مصيبة تنزل عليه أن يذكر نفسه بنعم الله تبارك وتعالى. وأعظم النعم أنه مسلم. نعمة الإسلام إذا وضعت في كفة فإنها لا ترجح بها أي مصيبة، وإنما تبقى نعمة الإسلام أعظم نعمة، ويعني تهون معها جبال المصائب. فالله سبحانه وتعالى هنا يذكر بني إسرائيل بنعمتي عليه، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم، يعني واذكروا أني فضلتكم على العالمين، يعني على عالم من كنتم بين ظهرني، تمام، وليس مطلقة. الله سبحانه وتعالى يذكرهم لماذا؟ ليأمرهم بالشكر. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. فالله سبحانه وتعالى إنما يذكرك بالنعم لتشكر. لذلك لما قالت أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، ورأته يعني يجتهد في العبادة وقام حتى تفطرت قدماه، قالت قد غفر لك ما تقدم من ذنبك، فهذه نعمة. قال نعم، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ يعني لأن الله غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر ينبغي أن أكون شاكرا لهذه النعمة. نفس الكلام، كما أن الله من عليك بالإسلام، من عليك بنعمة الأمن ونعمة الزوجة ونعمة الأولاد ونعمة أنك تتعلم ونعمة أنك تحب القرآن، لا بد أن تشكر هذا، لا بد أن تنظر إلى النعمة أنها امتحان، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر نفسه. ماشي، تفضل أكمل. واتقوا يوما، القول في تأويل قوله جل ثناه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولهم ينصرون. وهذه الآية تطهير من الله جل ثناه للذين تلفت عظته إياهم بما وعظهم به في الآية قبلها. يقول الله لهم واتقوا يا معشر بني إسرائيل المبدلين كتابي وتنزيل المحرفين تأويله عن وجهه المكذبين برسول محمد صلى الله عليه وسلم عذاب يوم لا تقضي فيه نفس عن نفس شيئا ولا تغني عنها غناء أن تهلكوا على ما أنتم عليه من كفركم وتكذيبكم رسولي فتموتوا عليه فإنه يوم لا يقبل من نفس فيما لزمها فدية ولا يشفع فيما وجب عليها من حق لها شافع ولا هم ينصرهم ناصر من الله إذا انتقم منهم بمعصيتها إياه. قد مضى البيان عن كل معاني هذه الآية في نظيراتها قبل، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع. القول في تأويل قوله جل ثناه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، يعني جل ثناه بقوله وإذ اختبر يقال منه ابتليت فلانا أبتليه ابتلاء، ومنه قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى، يعني به اختبروهم. وكان اختبار الله تعالى ذكره إبراهيم اختبارا بفرائض فرضها عليه وأمر أمره به، وذلك هو الكلمات التي أوحاهن إليه فكلفه العمل بهن امتحانا منه له واختبارا. ثم اختلف أهل التأويل في صفة الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم خليله صلوات الله عليه، فقال بعضهم هي شرائع الإسلام وهي 30 سهما. ذكر من قال ذلك، وبإسناده عن عكرمة عن ابن عباس في قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال، قال ابن عباس لم يبتلى أحد بهذا الدين فأقامه إلا إبراهيم، ابتلاه الله بكلمات فأتمهن، قال فكتب الله له البراءة فقال وإبراهيم الذي وفى. قال 10 منها في الأحزاب و10 منها في براءة و10 منها في المؤمنين، وسأل سائل وقال إن هذا الإسلام 30 سهما. وبإسناده عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال ما ابتلي أحد بهذا الدين فقام به كله غير إبراهيم، ابتلي بالإسلام فأتمه فكتب الله له البراءة فقال وإبراهيم الذي وفى فذكر عشرا في براءة فقال التائبون العابدون الحامدون وعشرا في الأحزاب إن المسلمين والمسلمات وعشرا في سورة المؤمنين إلى قوله والذين هم على صلواتهم يحافظون وعشرا في سأل سائل والذين هم على صلاتهم يحافظون. وبإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال الإسلام 30 سهما وما ابتلى الله بهذا الدين أحدا. هذه الآيات شباب من أهم هي يعني تعتبر هي صبغة الله تبارك وتعالى، هي جوهر الإسلام. هذه الآيات اللي هي محكمات الإسلام، يعني الآيات في سورة التوبة وفي سورة الأحزاب وفي سورة البقرة كذلك ليس البر أن تولوا وجوهكم جمع وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، جمع هذه الآيات وما فيها من خصال المؤمنين هو عدة المؤمن في هذه الدنيا، أنه يفقه هذه الآيات ويعمل بها. من جمع هذه الآيات فقد جمع صفة المؤمن الذي يحبه الله تبارك وتعالى. تفضل. وبإسناده يعني عن عكرمة عن ابن عباس قال الإسلام 30 سهما وما ابتلى الله بهذا الدين أحدا فأقامه إلا إبراهيم قال الله وإبراهيم الذي وفى فكتب الله له براءة من النار. وقال آخرون هي خصال عشر من سنن الإسلام، ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه الله بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد، في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء. وبإسناده عن معمر عن الحكم بن أبان عن القاسم بن أبي بزة عن ابن عباس بمثله ولم يذكر أثر البول. وبإسناده عن قتادة في قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال أمره بالختان وحلق العانة وغسل القبل والدبر والسواك وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. وقال أبو هلال ونسيت خصلة. وبإسناده عن أبي الجلد قال ابتلي إبراهيم بعشرة أشياء هن في الإنسان سنة الاستنشاق وقص الشارب والسواك ونتف الإبط وتقليم الأظفار وغسل البراجم والختان وحلق العانة وغسل الدبر والفرج. وقال بعضهم بل الكلمات التي ابتلي بهن عشر خلال بعضهن في تطهير الجسد وبعضهن في مناسك الحج، ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن ابن لهيعة عن أبي هريرة عن حنش عن ابن عباس في قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال ستة في الإنسان وأربعة في المشاعر، فالتي في الإنسان حلق العانة والختان ونتف الإبطين وتقليم الأظفار وقص الشارب والغسل يوم الجمعة، وأربعة في المشاعر الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والإفاضة. وقال آخرون بل ذلك إني جاعل للناس إماما ومناسك الحج، ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن أبي صالح في قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فمنهن إني جاعلك للناس إماما وآيات النسب. وبإسناده عن أبي صالح مولى أم هانئ في قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال منهن إني جاعلك للناس إماما ومنهن آيات النسب وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. وبإسناده عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال الله لإبراهيم إني مبتليك بأمر فما هو قال أتجعلني للناس إماما قال نعم قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين قال تجعل البيت مثابة للناس قال نعم وأمنا قال نعم وتجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك قال نعم وترينا مناسكنا وتتوب علينا قال نعم قال وتجعل هذا البلد آمنا قال نعم قال ترزق أهله من الثمرات من آمن منهم قال نعم. وبإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد نحوه. وبإسناده عن ابن أبي نجيح أخبره به عن عكرمة قال فعرضته على مجاهد فلم ينكره. وبإسناده عن ابن جريج عن مجاهد بنحوه قال ابن جريج فاجتمع على هذا القول مجاهد وعكرمة جميعا. وبإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فتمهن قال ابتلي بالآيات التي بعدها إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وبإسناده عن الربيع في قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فالكلمات إني جاعلك للناس إماما وقوله وإذ جعلنا البيت مثابة وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وقوله إذ يرفع إبراهيم القواعد الآية قال فذلك كله من الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم.

عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم الذي وفى؟ قال تدرون ما وفى؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال وفى عمل يومه 4 ركعات في النهار. فلو كان خبر سهل بن معاذ عن أبيه صحيحا سنده كان بينا أن الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم فقام بهن هو قوله كلما أصبح وأمسى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. أو كان خبر أبي أمامة عدولا نقلته كان معلوما أن الكلمات التي أوحين إلى إبراهيم فابتلي بالعمل بهن أن يصلي كل يوم 4 ركعات غير أنهما خبران في أسانيدهما نظر. فالصواب من القول في معنى الكلمات التي أخبر الله أنه ابتلى بهن إبراهيم ما بينا آنفا. نعم، هنا الطبري رحمه الله لما ذكر هذه الأقوال، وهذا من المواضع المهمة التي تصلح كمثال لتصنيف الأقوال وذكر القائلين بها عند الطبري رحمه الله، هذه الآية اللي هي ما الذي ابتلى الله تبارك وتعالى به إبراهيم، أو ما هي الكلمات يعني. ثم بين أنه لا يصح أن يعين أحدها دون الآخر إلا بحجة. ثم ذكر خبرين لو صح لكان فصلا في هذه الآية ولكنهما لم يصح، وهذا فيه دلالتان. الدلالة الأولى أن الطبري عليه رحمة الله لا يقدم على تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، إن صح يعني أنه تفسير للآية. والأمر الثاني أن الطبري أحيانا ينقد الأحاديث أو الأخبار التي يريدها سواء كانت مرفوعة أو موقوفة. طيب، ولو قال قائل في ذلك إن الذي قاله مجاهد وأبو صالح والربيع بن أنس أولى بالصواب من القول الذي قاله غيرهم كان مذهبا، لأن قوله إني جعلك للناس إماما وقوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين وسائر الآيات التي هي نظيره ذلك كالبيان عن الكلمات التي ذكر الله أنه ابتلى بهن إبراهيم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه فأتمهن، ويعني جل ثناؤه بقوله فأتمهن، فأتم إبراهيم الكلمات وإتمامه إياهن إكماله إياهن بالقيام لله بما أوجب عليه فيهن، وهو الوفاء الذي قال جل ثناؤه وإبراهيم الذي وفى، يعني بذلك وفى بما عهد إليه بالكلمات فأمره به من فرائده ومحانه فيها. وبإسناده عن داود عن عكرمة عن ابن عباس فأتمهن أي فأداهن، وبإسناده عن قتادة أي عمل بهن فأتمهن، وبإسناده عن الربيع أي عمل بهن وأتمهن القول في تأويل قوله جل ثناؤه قال إني جعلك للناس إماما، يعني جل ثناؤه بقوله إني جعلك للناس إماما فقال الله يا إبراهيم إني مصيرك للناس إماما يؤتم به ويقتدى به، وإسناده عن الربيع إني جعلك للناس إماما ليؤم به ويقتدى به. يقال منه أممت القوم فأنا أمهم أما وإمامة إذا كنت إمامهم. وإنما أراد جل ثناؤه بقوله لإبراهيم إني جعلك للناس إماما إني مصيرك تأم من بعدك من أهل الإيمان بي وبرسلي فتقدمهم أنت ويتبعون هديك ويستنون بسنتك التي تعمل بها بأمر إياك ووحي إليك. القول في تأويل قوله جل ثناؤه قال ومن ذريتي، يعني جل ثناؤه بذلك قال إبراهيم لما رفع الله منزلته وكرمه وأعلمه ما هو صانع به من تصييره إماما في الخيرات لمن في عصره ولمن جاء بعده من ذريته وسائر الناس غيرهم يهتدى بهديه ويقتدى بأفعاله وأخلاقه يا رب، ومن ذريتي فاجعل أئمة يقتدى بهم كالذي جعلتني إماما يؤتم به ويقتدى به، مسألة من إبراهيم ربه سأله إياها وبإسناده عن الربيع قال إبراهيم ومن ذريتي يقول واجعل من ذريتي من يؤتم ويقتدى به. وقد زعم بعض الناس أن قول إبراهيم ومن ذريتي مسألة منه ربه لعقبه أن يكون على عهده ودينه كما قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فاختبر الله جل ثناؤه أنه في عقبه الظالم المخالف له في دينه بقوله لا ينال عهد الظالمين. والظاهر من التنزيل يدل على غير الذي قاله صاحب هذه المقالة، لأن قول إبراهيم صلوات الله عليه ومن ذريتي في إثر قول الله جل ثناؤه إني جاعلك للناس إماما، فمعلوم أن الذي سأل إبراهيم لذريته لو كان غير الذي أخبره ربه أنه أعطاه إياه لكان مبينا ولكن المسألة لما كانت ما مما قد جرى ذكره اكتفي بالذكر الذي قد مضى من تكريره وعادته وقال ومن ذريتي بمعنى ومن ذريتي فجعل مثل الذي جعلتني به مثل الذي جعلتني به من الإمامة للناس. القول في تأويل قوله جل ثناؤه قال لا ينال عهد الظالمين، وهذا خبر من الله جل ثناؤه على عن أن الظالم لا يكون إماما يقتدي به أهل الخير، وهو من الله جل ثناؤه جواب لإبراهيم في مسألته إياه أن يجعل من ذريته أئمة مثله، فأخبره أنه فاعل ذلك إلا بمن كان من أهل الظلم منهم، فإنه غير مصيره كذلك ولا جاعله في محل أوليائه عنده بالتكرمة بالإمامة، لأن الإمامة إنما هي لأوليائه وأهل طاعته دون أعدائه والكافرين به. عاصم خلي يعني وإني رايحك شوية، أنت بقالك كثير بتقرأ، بارك الله فيك، جزاك الله خير. فيكم بارك، تفضل. واختلف أهل التأويل في العهد الذي حرم الله تعالى ذكره الظالمين أن ينالوه، فقال بعضهم ذكر ذلك العهد هو النبوة. حدثنا موسى بإسناده عن السدي قال لا ينال عهد الظالمين، يقول عهدي نبوتي. فمعنى تأويل هذا القول في تأويله الآية لا ينال النبوة أهل الظلم والشرك. وقال آخرون معنى العهد عهد الإمامة، فتأويل الآية على قولهم لا أجعل من كان من ذريتك يا إبراهيم ظالما إماما لعبادي يقتدى به، ذكر من قال ذلك. حدثنا محمد بن عمرو بإسناده عن مجاهد قال لا يكون إمام ظالم أو لا يكون إماما ظالم. وحدثني المثنى بإسناده عن مجاهد قال لا يكون لي إماما ظالم. وحدثني المثنى بإسناده عن عكرمة بمثله. وحدثنا محمد بن بشار بإسناده عن مجاهد قال لا يكون إماما ظالم يقتدى به. وحدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي بإسناده عن مجاهد قال عن مجاهد مثله. وحدثنا مشرف بن أبان الخطاب عن مجاهد قال لا أجعل إماما ظالما يقتدى به. وحدثني محمد بن عبيد المحاربي بإسناده عن مجاهد قال لا أجعل إماما ظالما يقتدى به. وحدثنا القاسم بإسناده عن مجاهد قال لا يكون إماما ظالم. قال ابن جريج وأما عطاء فإنه قال إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، فأبى أن يجعل من ذريته ظالما إماما. قلت لعطاء ما عهده؟ قال أمره. وقال آخرون معنى ذلك أنه لا عهد عليك لظالم أن تطيعه في ظلمه، ذكر من قال ذلك. حدثني محمد بن سعد بإسناده عن ابن عباس قال لا ينال عهد الظالمين، يعني لا عهد لظالم عليك في ظلمه أن تطيعه فيه. وحدثني المثنى بإسناده عن ابن عباس قال ليس للظالمين عهد وإن عاهدته فانقضه. وحدثنا القاسم بإسناده عن ابن عباس قال ليس لظالم عهد. وقال آخرون معنى العهد في هذا الموضوع الأمان. فتأويل الكلام على معنى قولهم قال الله لا ينال أماني أعدائي وأهل الظلم لعبادي، أي لا أؤمنهم من عذابي في الآخرة، ذكر من قال ذلك. حدثنا بشر بن معاذ بإسناده عن قتادة قال لا ينال عهد الظالمين، قال ذلكم عند الله يوم القيامة لا ينال عهده ظالم، فأما في الدنيا فقد نالوا عهد الله فورثوا به المسلمين وعادوهم ونكحوهم، فلما كان يوم القيامة قصر الله عهده وكرمته على أوليائه. وحدثنا الحسن بن يحيى بإسناده عن قتادة قال لا ينال عهد الله في الآخرة الظالمون، فأما في الدنيا فقد ناله الظالم فأمن به وأكل به وعاش. وحدثني المثنى بإسناده عن إبراهيم قال لا ينال عهد الله في الآخرة الظالمون، فأما في الدنيا فقد ناله الظالم فأمن به وأكل وأبصر وعاش. وقال آخرون بل العهد الذي ذكره الله في هذا الموضع دين الله، ذكر من قال ذلك. حدثت عن عمار بإسناده عن ربيع قال الله لإبراهيم لا ينال عهد الظالمين، قال فعهد الله الذي عهد إلى عباده دينه، يقول لا ينال دينه الظالمين. ألا ترى أنه قال وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، يقول ليس كل ذريتك يا إبراهيم على الحق. وحدثني محمد بن جعفر بإسناده عن الضحاك قال لا ينال طاعتي عدو لي يعطيني ولا أنحلها إلا وليا يطيعني. وهذا الكلام وإن كان ظاهره ظاهر خبر عن أنه لا ينال من ولد إبراهيم صلوات الله عليه عهد الله الذي هو النبوة والإمامة لأهل الخير بمعنى الاقتداء به في الدنيا، والعهد الذي بالوفاء به لله ينجو في الآخرة من وفى لله به في الدنيا، من كان منهم ظالما معتديا جائرا عن قصد السبيل الحق، فهو إعلام من الله تعالى ذكره لإبراهيم أن من ولده من يشرك به ويزول عن قصد السبيل ويظلم نفسه وعباده، كالذي حدثني إسحاق بن إبراهيم بإسناده عن مجاهد في قوله لا ينال عهد الظالمين قال إنه سيكون في ذريتك ظالمون. وأما نصب الظالمين فلأن العهد هو الذي لا ينال الظالمين. وقد ذكر أنه في قراءة ابن مسعود لا ينال عهد الظالمون، بمعنى أن الظالمين هم الذين لا ينالون عهد الله، وإنما جاز الرفع في الظالمين والنصب وكذلك في العهد، لأن كل ما نال المرء فقد ناله، فقد ناله المرء، كما يقال نالني خير فلان ونلت خيره، فيوجه الفعل مرة إلى الخير ومرة إلى نفسه. وقد بينا معنى الظلم فيما مضى فكرهنا إعادته، وهذا كلام الفراء شيخنا الذي نعم. القول في تأويل قوله وإنما جاز الرفع، نعم جاز الرفع والنصب ماشي، فيوجه الفعل مرة إلى الخير ومرة إلى نفسه، تمام نعم. قوله في تأويل قوله جل ثناؤه وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، أما قوله وإذ جعلنا البيت فإنه عطف بإذا على قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وقوله وإذ ابتلى إبراهيم معطوف على قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي واذكروا إذ ابتلى إبراهيم ربه وإذ جعلنا البيت مثابة، والبيت الذي جعله الله مثابة للناس هو البيت الحرام. وأما المثابة فإن أهل العربية مختلفون في معناها، والسبب الذي من أجله أنثت، فقال بعض نحوي البصرة هو الأخفش ألحقت الهاء في المثابة لما كثر من يثوب إليها، كما يقال سيارة لمن يكثر ذلك ونسابة. وقال بعض نحوي الكوفة وهو الفراء بل المثاب والمثابة بمعنى واحد، نظير المقام والمقامة، والمقام ذكر على قوله لأنه أريد به الموضع الذي يقام فيه، وأنثت المقامة لأنها أريد بها البقعة. وأنكر هؤلاء أن تكون المثابة للسيارة والنسابة نظيرة، وقالوا إنما أدخلت الهاء في السيارة والنسابة تشبيها له بالداهية، والمثابة مفعلة من ثاب القوم إلى الموضع إذا رجعوا إليه فهم يثوبون إليه مثابا ومثابة وثوابا. فمعنى قوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس أي وإذ جعلنا البيت مرجعا للناس ومعاذا يأتونه كل عام ويرجعون إليه فلا يقضون منه وطراه. ومن المثاب قول ورقة بن نوفل في صفة الحرم مثاب لأثناء القبائل كلها تخب إليه ليعملات الطلائح، ومنه قيل ثاب إليه عقله إذا رجع إليه بعد عزوبه عنه، وبنحو ما قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك، حدثني محمد بن عمرو بإسناده عن مجاهد قال في قول الله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال لا يقضون منه وطراه، وحدثنا الحسن بن يحيى عن مجاهد بإسناده عن مجاهد مثله، وحدثنا المثنى بإسناده عن مجاهد قال يثوبون إليه لا يقضون منه وطراه، وحدثنا موسى بإسناده عن السدي قال أما المثابة فهو الذي يثوبون إليه كل سنة لا يدعه الإنسان إذا أتاه مرة أن يعود إليه، وحدثنا محمد بن سعد بإسناده عن ابن عباس قال يقول لا يقضون منه وطرا يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه، وحدثنا عبد الكريم بن أبي عمير بإسناده عن عبدة ابن أبي لبابة قال لا ينصرف عنه منصرف وهو يرى أنه قد قضى منه وطرا، وحدثني يعقوب بن إبراهيم بإسناده عن عطاء قال يثوبون إليه من كل مكان ولا يقضون منه وطرا، وحدثنا ابن حميد بإسناده عن عطاء مثله، وحدثني محمد بن عمارة الأسدي بإسناده عن عطية في قوله ويجعل البيت مثابة للناس قال لا يقضون منه وطرا، وحدثنا محمد بن بشار بإسناده عن سعيد بن جبير قال يحجون ويثوبون، وحدثنا الحسن بن يحيى بإسناده عن سعيد بن جبير قال يحجون ويثوبون، وحدثنا الحسن بن يحيى بإسناده عن سعيد بن جبير قال يحجون ثم يحجون. اقرأ بقى بعد وأمنى نفس الكلام. نعم. وأمنى نعم. القول في تأويل قوله ثناؤه وأمنى، والأمن مصدر من قول القائل أمن يأمن أمنا، وإنما سماه الله أمنا لأنه كان في الجاهلية معاذا لمن استعاذ به، وكان الرجل منهم لو لقي به قاتل أبيه وأخيه لم يهجه ولم يعرض له حتى يخرج منه، وكان كما قال جل ثناؤه أولم يروا أن جعلنا حرما أمنا ويتخطف الناس من حولهم. حدثني يونس بن عبد الأعلى بإسناده إلى ابن زيد قال في قوله وأمنا قال من أم إليه فهو آمن، كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فلا يعرض له. حدثني موسى بإسناده عن السدي قال فمن دخله كان آمنا. حدثني محمد بن عمرو بإسناده عن مجاهد قال تحريمه لا يخاف فيه من دخله، أو تحريمه وليس تحريمه، تحريمه لا يخاف فيه من دخله. وحدثت عن عمار بإسناده عن ربيع قال يقول أمن من العدو أن يحمل فيه السلاح، وقد كان في الجاهلية يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون لا يسبون. وحدثت عن المنجاب بإسناده عن ابن عباس قال أمنا للناس. وحدثنا القاسم بإسناده عن مجاهد قال تحريمه لا يخاف فيه من دخله. القول في تأويل قوله جل ثناؤه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأه بعضهم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى بكسر الخاء على وجه الأمر باتخاذه مصلى، وهي قراءة عامة قراءة المصرين الكوفة والبصرة، وقراءة عامة قراءة أهل مكة وبعض قراءة أهل المدينة. وذهب الذين قرأوا ذلك إلى الخبر الذي حدثنا أبو كليب ويعقوب بن إبراهيم بإسناده مع أنس بن مالك قال قال عمر بن الخطاب قلت يا رسول الله لو اتخذت المقام مصلى فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وحدثنا محمد بن بشار بإسناده عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا عمرو بن علي بإسناده عن عمر بن الخطاب قال يا رسول عن عمر بن الخطاب قلت يا رسول الله فذكر مثله. قالوا فإنما أنزل الله تعالى ذكره هذه الآية أمرا منه نبيه صلى الله عليه وسلم باتخاذ مقام إبراهيم مصلى، فغير جائز قراءتها وهي أمر على وجه الخبر. وقد زعم بعض نحوي البصرة أن قولهم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى جزم معطوف على قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي واتخذوا مصلى من مقام إبراهيم، فكان الأمر بهذه الآية وباتخاذ المصلى من مقام إبراهيم على قول هذا القائل لليهود من بني إسرائيل الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ربيع بن أنس بما حدثت به عن عمار بن الحسن بإسناده عن أنس قال من الكلمات التي ابتدي بها إبراهيم قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يأمرهم أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فهم يصلون خلف المقام. فتأويل قائل هذا القول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والخبر الذي ذكرناه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل يدل على خلاف الذي قاله هؤلاء، وأنه أمر من الله تعالى ذكره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به وجميع الخلق المكلفين. وقرأ بعض قراءة أهل المدينة والشام واتخذوا بفتح الخاء على وجه الخبر، ثم اختلف في الذي عطف عليه بقوله واتخذوا إذ قرأ كذلك على وجه الخبر، فقال بعض نحوي البصرة وهو الأخفش تأويله إذا قرأ كذلك وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وإذ اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقال بعض نحوي الكوفة وهو الفراء بل ذلك معطوف على قوله جعلنا، فكأن معنى الكلام على قوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس واتخذوه مصلى. والصواب من القول والقراءة في ذلك عندنا واتخذوا بكسر الخاء على تأويل الأمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلى للخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه آنفا، وأن عمرو بن علي حدثنا قال حدثنا يحيى بن سعيد بإسناده عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وفي مقام إبراهيم، فقال بعضهم مقام إبراهيم هو الحج كله ذكر من قال ذلك. حدثنا الحسن بن يحيى بإسناده عن ابن عباس قال في قوله مقام إبراهيم قال الحج كله مقام إبراهيم. وحدثنا المثنى قال بإسناده عن مجاهد قال الحج كله. وحدثنا أبو كريب بإسناده عن عطاء قال الحج كله مقام إبراهيم. وقال آخرون مقام إبراهيم عرفة والمزدلفة والجمار ذكر من قال ذلك. حدثني محمد بن عمرو بإسناده عن عطاء بن أبي ربي عن عطاء بن أبي رباح قال واتخذ من مقام إبراهيم مصلى قال لأني قد جعلته إماما فمقامه عرفة والمزدلفة والجمار. وحدثنا الحسن بن يحيى قال بإسناده عن مجاهد في قوله قال مقامه جمع وعرفة ومنى لا أعلمه إلا وقد ذكر مكة. وحدثنا عمرو بن علي بإسناده عن ابن عباس قال مقامه عرفة. وحدثنا عمرو بن علي بإسناده عن الشعبي قال نزلت عليه وهو واقف بعرفة مقام إبراهيم اليوم أكملت لكم دينكم الآية. وحدثنا عمرو بن علي بإسناده عن الشعبي مثله. وقال آخرون مقام إبراهيم الحرم ذكر من قال ذلك. حدثت عن حماد بن زيد بإسناده عن مجاهد قال الحرم كله مقام إبراهيم. وقال آخرون مقام إبراهيم الحجر الذي قام عليه إبراهيم حين ارتفع بناؤه وضعف عن رفع الحجارة ذكر من قال ذلك. حدثنا ابن سنان القزاز بإسناده عن أبو عن الإسناد عن ابن عباس قال جعل إبراهيم يبنيه وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلما ارتفع البنيان وضعف الشيخ عن رفع الحجارة قام على حجر فهو مقام إبراهيم. وقال آخرون بل مقام إبراهيم هو مقامه الذي هو في المسجد الحرام. ذكر من قال ذلك. حدثنا بشر بن معاذ بإسناده عن قتادة قال إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه. ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلها. ولقد ذكر لنا بعض من رأى أثر عقبه وأصابعه فما زالت هذه الأمة يمسحونه حتى خلولق وانمحى. وحدثت عن عمار بإسناده عن ربيع قال يأمرهم أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلا فهم يصلون خلف المقام. حدثني موسى قال بإسناده عن السدي قال وهو الصلاة عند مقامه في الحج. والمقام هو الحجر الذي كانت زوجة إسماعيل وضعت تحت قدم إبراهيم حين غسلت رأسه. فوضع إبراهيم رجله عليه وهو راكب فغسلت شقه ثم رفعته من تحته وقد غابت رجله في الحجر. فوضعته تحت الشق الآخر فغسلته فغابت رجله أيضا فيه فجعلها الله من شعائره. فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وأولى هذه الأقوال بالصواب عندنا ما قاله القائلون إن مقام إبراهيم هو المقام المعروف بهذا الاسم الذي هو في المسجد الحرام لما روينا آنفا عن عمر بن الخطاب ولما حدثنا به يوسف بن سليمان بإسناده عن جابر قال استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين. فهذان الخبران ينبئان أن الله تعالى ذكره إن معنا بمقام إبراهيم الذي أمرنا باتخاذه مصلا منه هو الذي وصفناه. ولو لم يكن على صحة ما اخترنا في تأويل ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان الواجب من القول فيه ما قلنا. وذلك أن الكلام محمول معناه على ظاهره المعروف دون باطنه المجهول حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك مما يجب التسليم له. ولا شك أن المعروف في الناس بمقام إبراهيم هو الذي وصفت دون جميع الحرم ودون مواقف الحج كلها. وأما المصلى الذي قال الله تعالى ذكره واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فإن أهل التأويل مختلفون في معناه فقال بعضهم هو المدعى. ذكر من قال ذلك. حدثنا المثنى بإسناده عن مجاهد قال مصلى مرة أخرى قال بعضهم هو الإيه؟ المدعى. تمام. ذكر من قال ذلك. حدثني المثنى بإسناده عن مجاهد قال مصلى إبراهيم مدعى. وقال آخرون بل معنى ذلك بل اتخذوا مصلى تصلون عنده. ذكر من قال ذلك. حدثنا بشر بن معاذ بإسناده عن قتادة قال أمروا أن يصلوا عنده. وحدثني موسى بن هارون بإسناده عن السدي قال هو الصلاة عنده. فكأن الذين قالوا تأويل المصلى ها هنا المدعى وجهوا المصلى إلى أنه مفعل من قول القائل صليت بمعنى دعوت. وقائلوا هذه المقالة هم الذين قالوا إن مقام إبراهيم هو الحج كله. فكأن معناهم في تأويل هذه الآية واتخذوا عرفة والمزدلفة والمشعر والجمرات والسائر أماكن الحج التي كان إبراهيم يقوم بها مدعا تدعونني عندها وتأتمون بإبراهيم خليلي صلوات الله عليه فيها فإني قد جعلته لمن بعده من أوليائي وأهل طاعتي إماما يقتدون به وبآثاره فاقتدوا به. وأما تأويل القائلين القول الآخر فإنه اتخذوا أيها الناس من مقام إبراهيم مصلا تصلون عنده عبادة منكم لي وتكريمة مني لإبراهيم. وهذا القول هو أولى بالصواب عندنا لما ذكرنا من الخبر عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن نطهر بيتي يعني جل ثناؤه بقوله وعهدنا وأمرنا كما حدثنا القاسم بإسناده عن ابن جريج قال قلت لعطاء ما عهده قال أمره. وحدثني يونس بإسناده عن ابن زيد قال أمرناه. فمعنى الآية وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتي للطائفين والتطهير الذي أمرهم الله به في البيت هو تطهيره من عبادة الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك بالله. فإن قال قائل وما معنى قوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين وهل كان أيام إبراهيم قبل بنائه البيت بيت يطهر من الشرك وعبادة الأوثان في الحرم فيجوز أن يكون أمرا بتطهيره. قيل لذلك وجهان من التأويل قد قال بكل واحد من الوجهين من أهل التأويل جماعة أحدهما أن يكون معناه وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن ابنيا بيتي مطهرا من الشرك والريب كما قال جل ثناؤه أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار؟ أم من أسس وليس أسس أسس بنيانه على شفا جرف هار؟ فكذلك قوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، أي ابنيا بيتي على طهر من الشرك بي والريب. كما حدثني موسى بن هارون بإسناده عن السدي قال ابني بيتي للطائفين. فهذا أحد وجهيه. والأمر الآخر منهما أن يكون أمر بأن يطهر مكان البيت قبل بنائه والبيت بعد بنائه مما كان أهل الشرك بالله يجعلونه فيه على عهد نوح ومن قبلهم من الأوثان، ليكون ذلك سنة لمن بعدهما، إذ كان الله جل ثناؤه قد جعل إبراهيم إماما يقتدى به بعده. كما حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد في قوله أن طهر بيتي قال من الأصنام التي يعبدون التي كان المشركون يعظمونها. ذكر من قال معنى قوله أن طهر بيتي أي طهراه من الشرك والريب. حدثنا أحمد بن إسحاق الهوازي بإسناده عن عبيد بن عمير قال من الآفات والريب. وحدثني المثنى بإسناده عن عطاء عن عبيد بن عمير مثله. وحدثنا أحمد بن إسحاق عن مجاهد قال من الشرك. وحدثنا أحمد بإسناده عن مجاهد قال من الأوثان. وحدثنا الحسن بن يحيى بإسناده عن قتادة قال من الشرك وعبادة الأوثان. وحدثنا بشر بن معاذ بإسناده عن قتادة بمثله وزاد فيه وقول الزور. القول في تأويل قوله جل ثناؤه للطائفين، اختلف أهل التأويل في معنى الطائفين في هذا الموضع، فقال بعضهم هم الغرباء الذين ينتابون البيت الحرام من غربة. ذكر من قال ذلك. حدثنا أبو كريب بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله للطائفين قال من أتاه من غربة، وقال آخرون بل الطائفون هم الذين يطوفون به غريبا كان أو من أهله. ذكر من قال ذلك. حدثنا محمد بن العلاء بإسناده عن عطاء قال إذا كان طائفا بالبيت فهو من الطائفين. وأولى التأويلين بالآية ما قاله عطاء، لأن الطائف هو الذي يطوف بالشيء دون غيره، والطارئ من غربة لا يستحق اسم طائف بالبيت إذ إن لم يطف به. القول في تأويل قوله جل ثناؤه والعاكفين، يعني تعالى ذكره بقوله والعاكفين والمقيمين به، والعاكف على الشيء المقيم عليه كما قال نبيغة بني ذبيان عكوفا لدى أبياتهم يثمدونهم رمى الله في تلك الأكف الكوانع. وإنما قيل للمعتكف معتكف من أجل مقامه في الموضع الذي حبس نفسه فيه لله تعالى. ثم اختلف أهل التأويل في من عن الله بقوله والعاكفين، فقال بعضهم عن به الجالس في البيت الحرام بغير طواف ولا صلاة. ذكر من قال ذلك. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن عطاء قال حدثنا أبو كريب بإسناده عن عطاء قال إذا كان طائفا بالبيت فهو من الطائفين، وإذا كان جالسا فهو من العاكفين. وقال بعضهم العاكفون هم المعتكفون المجاورون. ذكر من قال ذلك. حدثنا أحمد بن إسحاق بإسناده عن مجاهد وعكرمة قال العاكفون المجاورون، وقال بعضهم العاكفون هم أهل البلد الحرام. ذكر من قال ذلك. حدثنا أبو كريب بإسناده عن سعيد بن جبير قال أهل البلد. وحدثنا بشر بن معاذ بإسناده عن قتادة قال العاكفون أهله، وقال آخرون العاكفون هم المصلون. ذكر من قال ذلك. حدثنا القاسم قال بإسناده عن ابن جريج قال ابن عباس في قوله طهر بيتي للطائفين والعاكفين قال العاكفون المصلون. وأولى هذه التأويلات عندي هذه التأويلات بالصواب ما قاله عطاء، وهو أن العاكف في هذا الموضع المقيم في البيت مجاورا فيه بغير طواف ولا صلاة، لأن صفة العكوف ما وصفنا من الإقامة بالمكان، والمقيم بالمكان قد يكون مقيما به وهو جالس ومصل وطائف ونائم وعلى غير ذلك من الأحوال. فلما كان جل ثناؤه قد ذكر في قوله أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود والمصلين والطائفين، علم بذلك أن الحال التي عن الله جل ثناؤه من العاكف غير حال المصلي والطائف، وأن الذي عنا من أحواله هو العكوف بالبيت على سبيل الجوار فيه وإن لم يكن مصليا فيه ولا راكعا ولا ساجدا. القول في تأويل قوله جل ثناؤه والركع السجود، يعني جل ثناؤه بقوله والركع جماعة القوم الراكعين فيه له واحدهم راكع، وكذلك السجود هم جماعة القوم الساجدين فيه له واحدهم ساجد. نلاحظ هنا أنه بعد ما ذكر الأقوال في معنى العاكفين أو الطائفين والعاكفين، رجح أن يكون معنى العاكف والطائف غير معنى الراكع والساجد، فهو يرى أن الكلام إذا كان تأسيسا أفضل من أن يكون تأكيدا، لأن جاء في الآية والركع السجود، إذن العاكف والطائف لا يراد به، لأنه هو بيرد هنا على القول الذي قال العاكف هو المصلي، اللي هو قول يعني أرسله ابن جريج عن ابن عباس، فهو يرى أن زيادة المعنى أولى من تأكيد المعنى. تفضل. وقيل عني بالركع والركع السجود المصلون، ذكر من قال ذلك. حدثنا أبو كريب بإسناده عن عطاء قال إذا كان يصلي فهو من الركع السجود. حدثنا بشر بن معاذ بإسناده عن قتادة قال أهل الصلاة. وقد أتينا فيما مضى على بيان الركع على بيان معنى الركوع والسجود، فأغنى عن ذلك عن إعادته. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، يعني بقوله جل يعني جل ثناؤه بقوله وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، واذكروا إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، يعني بقوله آمنا آمنا من الجبابرة وغيرهم أن يسلطوا عليه ومن عقوبة الله أن تناله، كما تنال سائر البلدان من خسف واتفاك وغرق وغير ذلك من سخط الله ومثولاته التي تصيب سائر البلاد غيره. كما حدثنا بشر بن معاذ بإسناده عن قتادة قال ذكر لنا أن الحرم حرم بحياله إلى العرش، وذكر لنا أن البيت هبط مع آدم حين هبط، قال الله له أهبط معك بيتي يطاف حوله كما يطاف حول عرشي، فطاف حوله آدم ومن كان بعده من المؤمنين حتى إذا كان زمان الطوفان حين أغرق الله قوم نوح رفعه وطهره فلم تصبه عقوبة أهل الأرض، فتتبع منه إبراهيم أثرا فبناه على أساس قديم كان قبله. فإن قال لنا قائل أو ما كان الحرم آمنا إلا بعد أن سأل إبراهيم ربه له الأمان، قيل قد اختلف في ذلك، فقال بعضهم لم يزل الحرم آمنا من عقوبة الله وعقوبة جبابرة خلقه منذ خلقت السماوات والأرض، واعتلوا في ذلك بما حدثنا أبو كريب بإسناده عن أبي سعيد المقبري قال سمعت أبا شريح الخزاعي يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افتتح مكة قتلت خزاعة رجلا من هذيل، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال يا أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعرض بها شجرا، وإنها لا تحل لأحد بعدي لا تحل لي إلا هذه الساعة غضبا على أهلها، ألا فهي قد رجعت على حالها بالأمس، ألا ليبلغ الشاهد الغائب. فمن قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل بها فقولوا إن الله قد أحلها لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يحلها لك. حدثنا أبو كريب بإسناده عن جرير عن يزيد بن أبي سعيد زياد عن مجاهد عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة حين افتتحها هذه حرم حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض وخلق الشمس والقمر ووضع هذين الأخشبين، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وحلت لي ساعة من نهار. تفضل يا وام. لا هو الإسناد مش كده، الإسناد يعني ما دمت انت ممكن تقول عن يزيد بن أبي زياد على طول، لكن انت قلت عن جرير المفروض جميعا، يعني هو ان هو عنده اكثر من إسناد، فانت قل بإسناده عن يزيد بن أبي زياد. نعم. حدثنا أبو كريب إسناده عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة حين افتتحها هذه حرم حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض وخلق الشمس والقمر. مش لازم تذكر من حدثه أولا، ليه؟ لأنه أحيانا يذكر أكثر من إسناد، أنت قلت مثلا حدثنا أبو كريب بإسناده إلى جرير، لا هو الإسناد بتاع أبي كريب بيصل إلى عبد الرحيم بن سليمان، فأنت تقول قال حدثنا وساق بإسناده، مش لازم يجيب أول راوي حدثه، مش لازم. نعم شيخ، نعم بارك الله فيك. نعم كما قال حدثنا وساق بإسناده عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة حين افتتحها هذه حرم حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض وخلق الشمس والقمر ووضع هذين الأخشبين، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وحلت لي ساعة من نهار. قالوا فمكة منذ خلقت حرم آمن من عقوبة الله وعقوبة الجبابرة. قالوا وقد أخبرت عن صحة ما قلنا من ذلك الرواية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكرناها. وقد أخبرت. نعم وقد أخبرت. وقد أخبرت عن صحة ما قلنا من ذلك الرواية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكرناها. قالوا ولم يسأل إبراهيم ربه أن يؤمنه من عقوبته وعقوبة الجبابرة، ولكنه سأله أن يؤمن أهله من الجدوب والقحوط وأن يرزق ساكنيه من الثمرات، كما أخبر ربه عنه أنه سأله بقوله: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قالوا: وإنما سأل ربه ذلك لأنه أسكن فيه ذريته وهو غير ذي زرع ولا ضرع، فاستعاذ بربه من أن يهلكهم بها جوعا وعطشا، فسأله أن يؤمنهم مما حذر عليهم منه. قال: وكيف يجوز أن يكون إبراهيم صلوات الله عليه سأل ربه تحريم الحرم وأن يؤمنه من عقوبته وعقوبة جبابرة خلقه وهو القائل حين حله ونزله بأهله وولده: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. قالوا: فلو كان إبراهيم هو الذي حرم الحرم أو سأل ربه تحريمه لما قال عند بيتك المحرم عند نزوله به، ولكنه حرم قبله وحرم بعده. وقال آخرون: كان الحرم حلالا قبل دعوة إبراهيم كسائر البلاد غيره، وإنما صار حراما بتحريم إبراهيم إياه، كما كانت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا قبل تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، فصارت حراما بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. قال: والدليل على صحة ما قلنا في ذلك بساق بإسناده عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها فلا يصاد صيدها ولا تقطع عضاهها. وساق بإسناده عن نافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم كان عبد الله وخليله، وإني عبد الله ورسوله، وإن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها عضاها وصيدها، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يقطع منها شجرة إلا لعلف بعير. وأيضا ساق بإسناده عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم ما بين لابتيها، وما أشبه ذلك من الأخبار التي يطول باستيعاب ذكرها الكتاب. قالوا: وقد أخبر الله تعالى ذكره في كتابه أن إبراهيم قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا، ولم يخبر عنه أنه سأل أن يجعله آمنا من بعض الأشياء دون بعض. فليس لأحد أن يدعي أن الذي سأله من ذلك الأمان له من بعض الأشياء دون بعض إلا بحجة يجب التسليم لها. قالوا: وأما خبر أبي شريح وابن عباس فخبران لا تثبت بهما حجة بما في أسانيدهما من الأسباب التي يجب التثبت فيها من أجلها. لا تثبت بمثلهما حج في الدين حجة. نعم، عندكم شيخنا كلمة في الدين وكلمة بمثلهما، فخبران لا تثبت بمثلهما في الدين حجة. نعم، بما في النسخة عندي غير، فخبران لا تثبت بهما حجة. نعم، مش مشكلة، مش فرق. لما في أسانيدهما من الأسباب التي يجب التثبت فيها من أجلها. والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله جل ثناؤه جعل مكة حرما حين خلقها وأنشأها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرمها يوم خلق السماوات والأرض بغير تحريم منه لها على لسان أحد من أنبيائه ورسله، ولكن بمنعه جل ثناؤه من أرادها بسوء وبدفعه عنها من الآفات والعقوبات وعن ساكنيها ما أحل بغيرها وغير ساكنيها من النقمات، فلم يزل ذلك أمرها حتى بوأها الله إبراهيم خليله وأسكن بها أهله هاجر وولده إسماعيل. فسأل حينئذ إبراهيم ربه إيجاد فرض تحريمهما على عباده على لسانه، ليكون ذلك سنة لمن بعده من خلقه يستنون به فيها، إذ كان جل ثناؤه قد اتخذه خليلا وأخبره أنه جاعله للناس إماما يقتدى به، فأجابه ربه إلى ما سأله وألزم عباده حينئذ فرض تحريمه على لسانه. فصارت مكة بعد أن كانت ممنوعة بمنع الله إياها بغير إجاب الله فرض الامتناع منها على عباده، ومحرمة بدفع الله عنها بغير تحريمه إياها على لسان أحد من رسله فرضا تحريمها على خلقه على لسان خليله إبراهيم عليه السلام، وواجبا على عباده الامتناع من استحلالها واستحلال صيدها وعضاهها بإجابه الامتناع من ذلك ببلاغ إبراهيم رسالة الله إليه بذلك إليهم. فلذلك أضيف تحريمها يعني تحريم مكة. نعم، فلذلك أضيف تحريمها إلى إبراهيم إلى إبراهيم صلوات الله عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة، لأن فرض تحريمها الذي ألزم الله عباده على وجه العبادة له به دون التحريم الذي لم يزل الله منفردا لها به على وجه الكلاءة والحفظ لها قبل ذلك، كان عن مسألة إبراهيم ربه إيجاب فرض ذلك على لسانه، لزم العبادة فرضه أو فرضه دون غيره. فقد تبين إذن بما قلنا صحة معنى الخبرين، أعني خبر أبي شريح وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حرم مكة يوم خلق الشمس والقمر، وخبر جابر وأبي هريرة ورافع بن خديج وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن إبراهيم حرم مكة، وأن ليس أحدهما دافعا صحة معنى الآخر كما ظنه بعض الجهال. وغير جائز في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بعضها دافعا بعضا إذا ثبتت صحتها، وقد جاء الخبران اللذان رويا عن ذلك. هذه قاعدة مهمة لابد أن احنا نقيدها، أنه قال وغير جائز في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بعضها دافعا بعضا إذا ثبت صحتها، يعني الطبري رحمه الله يؤكد هذا المعنى أنه لا يمكن أن يتعارض أو يختلف حديثان ثابتان. فمعنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أن احنا عندنا احتمالات ثلاثة. أول أمر أن يكون الأحاديث مجتمعة، وإن ظن قارئها أنها مختلفة كما سبق شرح ذلك في كتاب الرسالة، والشافعي رحمه الله ذكر أمثلة كثيرة على هذا، وهو في رأيي أفضل موضع لتعلم سبل أو طرق الجمع بين الروايات، وهو الموضع في باب الذي سماه الشافعي العلل في الأحاديث من كتاب الرسالة، وأيضا عنده كتاب اختلاف الحديث، فهو يقول هنا فالاختيار الأول هو أن يجمع بينها، يعني أن يكون كلا الحديثين معناه لا ينقض المعنى الآخر، والحال الثاني أن يكون أحدها صحيحا والآخر ضعيف، يعني أن يكون صحة، يعني نتأكد بأن الأحاديث لا تجتمع، يعني المعاني فيها مختلفة بحيث لا يمكن اجتماعها، فيكون هنا القول بالترجيح ترجيح الأصح، أو يكون كل منهما ثابت ولكن أحدها نسخ الآخر كما سبق معنا مثلا في بعض الأحاديث التي فيها النسخ، مثل قول بعض العلماء أن حديث الذي في كتاب الطهارة في حديث أبي هريرة وغيره، يعني إذا جلس بين شعبها ثم جهدها فقد وجب الغسل، لأن هذا نسخ حديث إنما الماء من الماء على قول، والقول الآخر لم يجعله ناسخا. المهم أن الطبري هنا يرى أن الأحاديث إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تختلف وأن يدفع أحدها الآخر، وألفت كتب يعني أظن أن هي مفيدة لطالب العلم في هذا الباب، منها طبعا كتاب شرح مشكل الآثار للطحاوي، هذا أصل في هذا الباب، وقبله طبعا كتاب اختلاف الحديث للشافعي، وعندنا كتب معاصرة جيدة منها أحاديث العقيدة المتوهم تعرضها في الصحيحين، وأحاديث العقيدة المتوهم إشكالها، وعندنا أيضا كتاب اسمه الأحاديث المشكلة في تفسير القرآن لواحد اسمه القصير، أيضا هذا كتاب جيد. تفضل أكمل. والخبران وغير جائز في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بعضها دافعا بعضا إذا ثبتت صحتها، وقد جاء الخبران اللذان رويا عن ذلك في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيئا ظاهرا مستفيضا يقطع عذر من بلغه. وأما قول إبراهيم صلوات الله عليه ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فإنه إن يكن قال ذلك قبل إجاب الله فرض تحريمه على لسانه على خلقه، فإنما عنى بذلك تحريم الله إياه الذي حرمه بحياطته إياه وكلاءته من غير تحريمه إياه على خلقه على وجه التعبد لهم بذلك، وأن يكن قال ذلك بعد تحريم الله إياه على لسانه على خلقه على وجه التعبد فلا مسألة لأحد علينا في ذلك. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، وهذه مسألة من إبراهيم ربه أن يرزق مؤمني أهل مكة من الثمرات دون كافرهم، وخاصة بمسألة ذلك للمؤمنين دون الكافرين، لما أعلمه الله عند مسألته إياه أن يجعل من ذريته أئمة يقتدى بهم، أن منهم الكافر الذي لا ينال عهده والظالم الذي لا يدرك ولايته. فلما علم أن من ذريته الظالمة والكافرة خص بمسألته ربه أن يرزق من الثمرات من سكان مكة المؤمن منهم دون الكافر، وقال الله له قد أجبت دعاءك وسأرزق مع مؤمني أهل البلد هذا مع مؤمني أهل هذا البلد كفارهم فأمتعه به قليلا. فأما من في قولهم من آمن منهم بالله واليوم الآخر فإنه نصب على الترجمة والبيان عن الأهل. الشيخ شاكر يذكر في التفسير في تحقيق التفسير الترجمة هي عطف البيان أو البدل عند الكوفيين. فإنه نصب على الترجمة والبيان عن الأهل كما قال جل ثناؤه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، بمعنى يسألونك عن قتال في الشهر الحرام، وكما قال تعالى ذكره ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بمعنى ولله حج البيت على من استطاع إليه سبيلا. وإنما سأل إبراهيم ربه ما سأل من ذلك لأنه حل بواد غير ذي زرع ولا ماء ولا أهل، فسأل أن يرزق أهله ثمرا وأن يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فذكر أن إبراهيم لما سأل ذلك ربه نقل الله الطائفة من فلسطين، وساق بإسناده عن هشام قال قرأت على محمد بن مسلم الطائفي أن إبراهيم لما دعا للحرم وارزق أهله من الثمرات نقل الله الطائفة من فلسطين. القول في تأويل قوله جل ثناؤه قال ومن كثر فأمتعه قليلا، اختلف أهل التأويل في قائل هذا القول في وجه قراءته، فقال بعضهم قائل هذا القول ربنا تعالى ذكره، وتأويله على قولهم قال الله ومن كفر بي فأمتعه برزقي من الثمرات قليلا في الدنيا إلى أن يأتيه أجله، وقرأ قائل هذه المقالة ذلك فأمتعه بتشديد التاء ورفع العين فأمتعه. نعم، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن أبي بن كعب قال هو قول ربي تبارك وتعالى، وأيضا ساق بإسناده عن ابن إسحاق قال لما قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، وعزل الدعوة عمن أبى الله أن يجعل له الولاية انقطاعا إلى الله ومحبته وفراقا لمن خالف أمره، وإن كانوا من ذريته حين عرف أنه كائن منهم ظالم لا ينال عهده بخبره عن ذلك حين أخبره، فقال الله ومن كفر فإني أرزق البر والفاجر فأمتعه قليلا. وقال آخرون بل قال ذلك إبراهيم خليل الرحمن على وجه المسألة منه ربه أن يرزق الكافر أيضا من الثمرات بالبلد الحرام مثل الذي يرزق به المؤمن ويمتعه قليلا بذلك قليلا في حياته حتى تخترمه منيته. وقرأ قائلو ذلك ومن كفر فأمتعه، يعني سيدنا نعم. إبراهيم يقول يا رب حتى من كفر أمتعه. نعم ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار بتخفيف التاء وجزم العين وفتح الراء من اضطره، ووصل ثم اضطره بغير قطع ألفها على وجه الدعاء من إبراهيم ربه لهم والمسألة. ذكر من قال ذلك. نعم، وساق بإسناده عن ابن عباس عن أبي العالية قال كان ابن عباس يقول ذلك قول إبراهيم يسأل ربه أن من كفر فأمتعه قليلا، وأيضا ساق بإسناده عن مجاهد ومن كفر فأمتعه قليلا يقول ومن كفر فارزقه أيضا ثم اضطره إلى عذاب النار. والصواب من القراءة في ذلك عندنا والتأويل ما قاله أبي بن كعب وقرأ به لقيام الحجة بالنقل المستفيض وراثة بتصويب ذلك وشذوذ ما خالفه من القراءة، وغير جائز الاعتراض بمن كان جائزا عليه في نقله الخطأ والسهو على من كان ذلك غير جائز عليه في نقله. وإذ كان ذلك كذلك فتأويل الآيات قال الله يا إبراهيم قد أجبت دعوتك ورزقت مؤمني أهل هذا البلد من الثمرات والكفار. يريد أن يقول أن القراءة التي ثبت تواترها هي تقبل بخلاف الرواية التي جاءت من القراءة التي جاءت من روايات قليلة، فهذه جائز عليها السهو والخطأ. وهذا في رأيي دليل على أن القراءات التي يردها الطبري لم تكن متواترة عنده، يعني مثلا الطبري أحيانا يرد قراءات كما قرأنا، فالذي يحاكم الطبرية على ما ثبت بعده من التواتر يخطئ. الصواب أن نجمع هذه المواضع التي تدل على أن الطبري إذا تواترت القراءة عنده قبلها، لأنه قال وغير جائز الاعتراض بمن كان جائزا عليه في نقله الخطأ والسهو على من كان ذلك غير جائز عليه. يعني لا نعترض بالرواية الآحاد على الرواية المتواترة، فهذا يقتضي والله أعلم أنه إذا تواترت القراءة عنده قبلها، ويدل على أنه إذا رد قراءة فهي ليست متواترة عنده، لأن الذين نقموا على الطبري رده لبعض القراءات قالوا كيف يرد المتواتر، أرى والله أعلم أنها لم تكن متواترة عنده، ولو كانت متواترة عنده لما رد. أكمل. وأما قوله فأمتعه قليلا فإنه يعني فأجعل ما أرزقه من ذلك في حياته متاعا يتمتع به إلى وقت مماته. وإنما قلنا إن ذلك كذلك لأن الله جل ثناؤه إنما قال ذلك لإبراهيم جوابا لمسألته ما سأل من رزق الثمرات لمؤمني أهل مكة، فكان معلوما بذلك أن الجواب إنما هو فيما سأله إبراهيم ولا في غيره. وبالذي قلنا في ذلك قال مجاهد، وقد ذكرنا الرواية بذلك عنه. وقال بعضهم تأويله فأمتعه بالبقاء في الدنيا، وقال غيره فأمتعه قليلا في كفره ما أقام بمكة حتى أبعث محمدا صلى الله عليه وسلم فيقتله إن أقام على كفره أو يجليه عنها. وذلك وإن كان وجها يحتمله الكلام فإن دليل ظاهر الكلام على خلافه لما وصفناه القول في تأويل قوله تعالى ثم أضطره إلى عذاب النار، يعني جل ثناؤه بقوله ثم أضطره إلى عذاب النار ثم أدفعه إلى النار وأسوقه إليها، كما قال قليلا يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. ومعنى الاضطرار الإكراه، يقال اضطررت فلانا إلى هذا الأمر إذا ألجأته إليه وحملته عليه، فكذلك معنى قوله ثم أضطره إلى عذاب النار أدفعه إليه وأسوقه سحبا وجرا على وجهه. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وبئس المصير، قد دللنا على أن بئس أصله بائسا من البؤس، سكن ثانيه ونقلت حركة ثانيه إلى أوله كما قيل للكبد كبد وما أشبه ذلك. فمع الكلام وساء المصير عذاب النار بعد الذي كانوا فيه من متاع الدنيا الذي متعتهم فيها. وأما المصير فإنه مفعل من قول القائل صرت مصيرا صلحا، وهو الموضع الذي يصير إليه من جهنم. فتأويل الكلام وبئس المكان الذي يصير إليه الكافر بالله عذاب النار. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يعني جل ثناؤه بقوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، واذكروا إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. والقواعد جمع قاعدة، يقال للواحدة من قواعد البيت قاعدة، وللواحدة من قواعد النساء وهن عجائزهن قاعد، فتلقى هاء التأنيث لأنها فاعل من قول القائل قد قعدت عن الحيض، ولا حظ فيه للذكورة كما يقال امرأة طاهر وطامس، لأنه لا حظ في ذلك للذكور، ولو عني به القعود الذي هو خلاف القيام لقيل قاعدة، ولم يجوز حينئذ إسقاط هاء التأنيث. وقواعد البيت إساسه. ثم اختلف أهل التأويل في القواعد التي رفعها إبراهيم وإسماعيل من البيت، أهما أحدثا ذلك أم هي قواعد كانت له قبلهما؟ فقال قوم هي قواعد بيت كان بناه آدم أبو البشر بأمر الله إياه بذلك، ثم درس مكانه وتعفى أثره بعده حتى بوأ الله لإبراهيم عليه السلام فبناه. درس يعني اختفى، مش درس اللي هو من البيت يعني. نعم كما يقال أثار الدارسة. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن عطاء قال آدم أي ربي إني لا أسمع أصوات الملائكة، قال خطيئتك، ولكن هبط إلى الأرض فابن لي بيتا ثم احفف به كما رأيت الملائكة تحف بيتي في الذي في السماء. فيزعم الناس أنه بناه من خمسة أجبل، من حراء وطور زيت وطور سيناء ولبنان والجودي، وكان ربضه من حراء، فكان هذا بناء آدم حتى بناه إبراهيم بعد. والساق بإسناده عن ابن عباس قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، قال القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك. وقال آخرون بل هي قواعد بيت كان الله جل ثناؤه أهبطه لآدم من السماء إلى الأرض يطوف به كما كان يطوف بعرشه في السماء، ثم رفعه إلى السماء أيام الطوفان فرفع إبراهيم قواعد ذلك البيت. ذكر من قال ذلك. خلاص يعني هذه الروايات قرأنا شيئا منها. هات الصفحة 552 القول اللي بقى الثالث. وقال آخرون بل كان موضع البيت. نعم قال آخرون بل كان موضع البيت ربوة حمراء. نعم نعم في غير نسخة الأرقام مختلفة عن هذه الأرقام الصفحات. نعم. وقال آخرون بل كان موضوع البيت ربوة حمراء كهيئة القبة، وذلك أن الله لما أراد خلق الأرض على الماء زبدة حمراء أو بيضاء، زبدة حمراء أو بيضاء، وذلك في موضع البيت الحرام على الماء نعم يعني على الماء زبدة حمراء أو بيضاء، هذا مفعول به زبدة يعني علت زبدة حمراء الماء. ماشي. نعم. وذلك في موضع البيت الحرام ثم دحل الأرض من تحتها فلم يزل ذلك كذلك حتى بوأه الله لإبراهيم فبناه على أساسه، وقالوا أساسه على أركان أربعة في الأرض السابعة. نعم. من قال ذلك؟ نعم. خلاص. نعم. كل هذه روايات يعني عن بني إسرائيل، وهو ذكر خلاصتها. هات الصواب من القول في ذلك عندنا صفحة 556 في طبعتنا احنا. الصواب نعم صواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله جل ثناؤه أخبر عن إبراهيم خليله أنه وابنه إسماعيل رفع القواعد من البيت الحرام، وجائز أن يكون ذلك قواعد بيت كان أهبطه مع آدم فجعله مكان البيت الحرام الذي بمكة، وجائز أن يكون ذلك كان القبة التي ذكرها عطاء مما أنشأه الله من زبد الماء، وجائز أن يكون كان ياقوتة أو درة أو هبيضتا من السماء، وجائز أن يكون كان آدم بناه ثم تهدم حتى رفع قواعده إبراهيم وإسماعيل، ولا علم عندنا بأي ذلك كان من أي، لأن حقيقة ذلك لا تدرك إلا بخبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم بالنقل المستفيض، ولا خبر بذلك تقوم به الحجة فيجب التسليم لها، ولا هو إذ لم يكن به خبر على ما وصفنا مما يدرك علمه بالاستدلال والمقاييس فيمثل بغيره ويستنبط علمه من جهة الاجتهاد، فلا قول في ذلك هو أولى بالصواب مما قلنا، والله تعالى أعلم. نعم. تفضل. لا، هذا الموضع من أهم المواضع التي لابد أن نقيدها شباب في تعامل الطبري رحمه الله مع ما في الأخبار عن بني إسرائيل أو أخبار الإسرائيليات من الأخبار، إن هو لا يقطع بصدقها ولا يقطع بكذبها إلا بحجة. شوف هذه القاعدة من أول هنا شباب، من أول المثال إنه قال وجائز يعني احتمل كل هذه الأخبار، لكنه قال لأن حقيقة ذلك لا تدرك إلا بخبر عن الله أو عن رسوله بالنقل المستفيض، يعني هذا غيب ونحن لا علم لنا بالغيب حتى نقطع بصحة ذلك، ولا خبر بذلك تقوم به الحجة فيجب التسليم لها، يعني ليس عندنا خبر، ولا هو إذ لم يكن به خبر على ما وصفنا، إذا لم يوجد الخبر ليس هو من الأمور التي تدرك بالاستدلال والقياس، تمام كذا، ولا يستنبط بالاجتهاد، وهذا من أحسن القواعد التي ذكرها الطبري في التعامل مع ما تتضمنه أخبار بني إسرائيل من روايات. ولذلك بعض الناس لا يفهم طريقة الطبري في هذه الروايات فينسب إلى الطبري ما لم يقل، يعني يأتون بروايات فيها بعض النكارة أو بعض الغرابة يقولون كيف ذكرها الطبري وسكت عنها. الطبري في كثير من المواضع هنا يبين هذا، أنه يرويها لأنها جاءت في الباب لا يقطع بثبوتها، تمام؟ فيريت أن احنا نشير إلى هذا الموضع بعد إذنكم يا شباب. تفضل يا وئام كمل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ربنا تقبل منا، يعني تعالى ذكره بذلك، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يقولان ربنا تقبل منا، وذكر أن ذلك كذلك في قراءة ابن سعود وهو قول جماعة من أهل التأويل، ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن السدي قال بنيا وهما يدعوان الكلمات التي ابتلى بها إبراهيم ربه، قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، إلى أن وصل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وساق بإسناده وحدثنا القاسم بإسناده عن ابن عباس قال قاما يرفعان القواعد من البيت ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، قال وإسماعيل يحمل الحجارة على رقبته والشيخ يبني. فتأويل الآية على هذا القول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل قائلين ربنا تقبل منا، وقال آخرون بل قائل ذلك كان إسماعيل. فتأويل الآية على هذا القول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإذ يقول إسماعيل ربنا تقبل منا، فيصير حينئذ إسماعيل مرفوعا بالجملة التي بعده، ويقول حينئذ خبر له دون إبراهيم. ثم اختلف أهل التأويل في الذي رفع القواعد بعد إجماعهم على أن إبراهيم كان ممن رفعها، فقال بعضهم رفعها إبراهيم وإسماعيل جميعا، ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن السدي قال وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين. قال فانطلق إبراهيم حتى أتى مكة فقام هو وإسماعيل وأخذا المعاول لا يدريان أين البيت. فبعث الله ريحا يقال لها ريح الخجود أو ريح الخجود، لها جناحان ورأس في صورة حية، فكنست لهما محاول الكعبة على أساس البيت الأول، واتبعها بالمعاول يحفران حتى وضعا الأساس. فذلك حين يقول وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. فلما بنيا القواعد فبلغا مكان الركن قال إبراهيم والإسماعيل يا بني يطلب لي حجرا حسنا أضعه ها هنا. قال يا أبت إني كسلان لغب. قال علي بذلك. فانطلق يطلب حجرا فجاءه بحجر فلم يرضه، فقال أتني بحجر أحسن من هذا. فانطلق يطلب له حجرا وجاءه جبريل بالحجر الأسود من الهند، وكان أبيض ياقوتة بيضاء مثل السغامة، وكان آدم هبط به من الجنة فاسود من خطايا الناس. فجاءه إسماعيل بحجر فوجده عند ركن، فقال يا أبت من جاءك بهذا؟ فقال جاء به من هو أنشط منك فبنيناه. وساق بإسناده عن عبيد بن عمير الليثي قال بلغني أن إبراهيم وإسماعيل هما رفعا قواعد البيت، وقال آخرون بل رفع قواعد البيت إبراهيم وكان إسماعيل يناوله الحجارة. بارك الله فيك. تفضل كمل يا عاصم الصفحات اللي بقية. تفضل. ذكر القائد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب وكثير من عبد الطيب بن أبي وداع يزيد وحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير عن النباس قال جاء إبراهيم وإسماعيل يبرئ نبلا قريبا من زمزم، فلما رأوه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد والولد والولد بالوالد، ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك به ربك. قال تعينني؟ قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى الكعبة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت. قال فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقال عليه ويبني وإسماعيل يناوله الحجارة هما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، حتى دور حول البيت. وبإسناده عن إبراهيم بن نافع قال سمعت كثير بن كثير. لا لا لا. يعني نذكر رواية واحدة فقط. اذكر القول الثاني. وقال آخرون بالذي رفع قاعد البيت إبراهيم وحده وإسماعيل يومئذ طفل صغير. ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن أبي إسحاق عن حريث بن مضرب عن علي قال ابن مضرب عن علي قال لما أمر إبراهيم ببناء البيت خرج معه إسماعيل وهاجر قال فلما قدم مكة راى على رأسه في موضع البيت مثل الغمامة فيه مثل الرأس، تكلمه فقال يا إبراهيم ابني على ظلي أو على قدري ولا تزد ولا تنقص. فلما بنى خرج وخلف إسماعيل وهاجر، فقالت هاجر يا إبراهيم إلى من تكلنا؟ قال إلى الله. قالت انطلق فإنه لا يضيعنا. قال فعطش إسماعيل عطشا شديدا. قال فصعدت هاجر الصفا فنظرت فلم ترى شيئا، ثم أتت المروة فنظرت فلم ترى شيئا، ثم رجعت إلى الصفا فنظرت فلم ترى شيئا، حتى فعلت ذلك سبع مرار. فقالت يا إسماعيل مت حيث لا أراك. فأتته يفحص برجله من العطش، فناداها جبريل فقال لها من أنت؟ فقالت أنا هاجر أم ولدي إبراهيم. قال إلى من وكلكما؟ قالت وكلنا إلى الله. قال وكلكما إلى كاف؟ قال ففحص الغلام الأرض بأصبعه فنبعت زمزم فجعلت تحبس الماء، فقال دعيه فإنها رواء وبإسناده عن خالد بن عرعرة أن رجلا قام إلى علي فقال ألا تخبرني عن البيت أهو أول بيت وضع في الأرض؟ فقال لا، ولكنه أول بيت وضع فيه البركة مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، وإن شئت أنبأتك كيف بني. إن الله أوحى إلى إبراهيم أن ابني لي بيتا في الأرض. قال فضاق إبراهيم بذلك فرعا، فأرسل الله السكينة وهي ريح خجوج ولها رأسان، فأتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت إلى مكة، فتطوت على موضع البيت كتطوي الجحفة، وأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقر السكينة، فبنى إبراهيم وبقي حجر، فذهب الغلام يبني شيئا، فقال إبراهيم لا أبغني حجرا كما آمرك. قال فانطلق الغلام يلتمس له حجرا فأتاه به فوجده قد ركب الحجر الأسود في مكانه، فقال يا أبت من أتاك بهذا الحجر؟ فقال أتاني به من لم يتكل على بنائك جاء به جبريل من السماء فأتماه. اقرأ آخر الصفحة. فمن قال رفع القواعد إسماعيل أيضا. فمن قال رفع القواعد إبراهيم وإسماعيل أو قال رفعها إبراهيم وكان إسماعيل يناوله الحجارة، فالصواب في قوله أن يكون المضمر من القول لإبراهيم وإسماعيل، ويكون الكلام حينئذ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يقولان ربنا تقبل منا. قد كان يحتمل على هذا التأويل أن يكون المضمر من القول لإسماعيل خاصة دون إبراهيم، ولإبراهيم خاصة دون إسماعيل، لولا ما عليه عامة أهل التأويل من أن المضمر من القول في ذلك لإبراهيم وإسماعيل جميعا. وأما على التأويل الذي روي عن علي أن إبراهيم هو الذي رفع القواعد دون إسماعيل، فلا يجوز أن يكون المضمر من القول عند ذلك لا إلا لإسماعيل خاصة. والصواب من القول عندنا في ذلك أن المضمر من القول لإبراهيم وإسماعيل، وأن قواعد البيت رفعها إبراهيم وإسماعيل جميعا، وذلك أن إبراهيم وإسماعيل إن كان هما بناها ورفعاها فهو ما قلنا، وإن كان إبراهيم تفرد ببنائها وكان إسماعيل يناوله أحجارها فهما أيضا رفعاها، لأن رفعها كان بهما من أحدهما البناء ومن الآخر نقل الحجارة إليها ومعونة وضع الأحجار مواضعها، ولا تمتنع العرب من إضافة البناء إلى من كان بسببه البناء ومعونته، وإنما قلنا ما قلنا من ذلك لإجماع جميع أهل التأويل على أن إسماعيل معني بالخبر الذي أخبر الله عنه وعن أبيه أنهما كان يقولانه، وذلك قولهما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فمعلوم أن إسماعيل لم يكن ليقول ذلك إلا وهو إما رجل كامل وإما غلام قد فهم مواضع الضر من النفس ولزمته فرائض الله وأحكامه، وإذا كان ذلك أمره في حال بناء أبيه ما أمره في حال بناء أبيه ما أمره الله ببنائه ورفعه قواعد بيت الله، فمعلوم أنه لم يكن تاركا معونة أبيه إما على البناء وإما على نقل الحجارة أو أي ذلك كان منه، فقد دخل في معنى من رفع قواعد البيت. وثبت أن القول المضمر خبر عنه وعن والده إبراهيم صلوات الله عليهما، فتأويل الكلام وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت يقولان ربنا تقبل منا عملنا وطاعتنا إياك وعبادتنا لك في انتهائنا من إلى أمرك الذي أمرتنا به من في بناء بيتك الذي أمرتنا ببنائه إنك أنت السميع العليم. وفي إخبار الله جل ثناه أنهما رفع القواعد من البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم دليل واضح على أن بناءهما ذلك لم يكن بناء مسكن يسكنانه ولا منزل ينزلانه، بل هو دليل على أنهما بنياه ورفع قواعده لكل من أراد أن يعبد الله تقربا منهما إلى الله بذلك، ولذلك قال ربنا تقبل منا. ولو كان بنياه مسكنا لأنفسهما لم يكن لقولهما تقبل منا وجه مفهوم، لأنه كان يكون لو كان الأمر كذلك سأل ربهما أن يتقبل منهما ما لا قربة فيه إليه، وليس من صفاتهما مسألة الله قبول ما لا قربة إليه فيه. القول في تأويل قوله جل ثناه إنك أنت السميع العليم، وتأويل قوله إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع دعاءنا ومسألتنا إياك قبول ما سألناك قبوله منا من طاعتنا لك في بناء بيتك الذي أمرتنا ببنائه، العليم بما في ضمائر نفوسنا من الإذعان لك بالطاعة والمصير إلى ما فيه لك الرضا والمحبة وما نبدي وما نخفي من أعمالنا. وبإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس تقبل منا إنك أنت السميع العليم يقول تقبل منا إنك سميع الدعاء. القول في تأويل قوله جل ثناه ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك، وهذا أيضا خبر من الله تعالى ذكره عن إبراهيم وإسماعيل أنهما كان يرفعان القواعد من البيت وهما يقولان ربنا واجعلنا مسلمين لك، يعنيان بذلك واجعلنا مستسلمين لأمرك خاضعين لطاعتك لا نشرك معك في الطاعة أحدا سواك ولا في العبادة غيرك. وقد دللنا فيما مضى على أن معنى الإسلام الخضوع لله بالطاعة. وأما قوله ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك فإنهما خص بذلك بعض الذرية، لأن الله تعالى ذكره قد كان أعلم إبراهيم خليله قبل مسألته هذه أن من ذريته من لا ينال عهده لظلمه وفجوره، فخص بالدعوة بعض ذريتهما، وقد قيل إنهما عني بذلك العرب. ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن السدي ومن ذريتنا أمة مسلمة لك يعنيان العرب، وهذا قول يدل ظاهر الكتاب على خلافه، لأن ظاهره يدل على أنهما دعا والله أن يجعل من ذريتهما أهل طاعته وولايته والمستجيبين لأمره. قد كان في ولد إبراهيم العرب وغير العرب، والمستجيب لأمر الله والخاضع له بالطاعة من الفريقين. فلا وجه لقول من قال عنا إبراهيم بدعائه ذلك فريقا من ولده بأعيانهم دون غيرهم إلا التحكم الذي لا يعجز عنه أحد. وأما الأمة في هذا الموضع فإنه يعني بها الجماعة من الناس من قول الله تعالى ذكره، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق، القول في تأويل قوله جل ثناؤه وأرنا مناسكنا، اختلفت القراءة في قراءة ذلك فقرأه بعضهم وأرنا مناسكنا بمعنى رؤية العين أي أظهرها لأعيننا حتى نراها، وذلك قراءة عامة قراءة الحجاز والكوفة. وكان بعض من يوجه تأويل ذلك إلى هذا التأويل يسكن الراء من أرنا غير أنه يشمها كثرة. واختلف قائل هذه المقالة وقرأة هذه القراءة في تأويل قوله مناسكنا، فقال بعضهم هي مناسك الحج ومعالمه، ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن قتادة قوله وأرنا مناسكنا فأراهما الله مناسكهما بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وبالإفاضة من عرفات والإفاضة من جمع ورمي الجمار حتى أكمل الله الدين أو دينه. وبإسناده عن معمر عن قتادة في قوله وأين مناسكنا قال أين نسكنا وحجنا. نعم لا القول اللي بعده، فقال آخرون ممن قرأ هذه القراءة المناسك المذابح، وقال آخرون ممن قرأ هذه القراءة المناسك المذابح، فكان تأويل هذه الآية على قول من قال ذلك وأين كيف ننسك لك يا ربنا نسائكنا فنذبحها لك، ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء وأرنا مناسكنا قال ذبحنا. وبإسناده عن الثوري عن ابن جريج أمامها 569 وقرأ ذلك آخرون وأرنا وقرأ ذلك آخرون وأرنا مناسكنا بتسكين الرأي، وزعموا أن معنى ذلك وعلمنا ودلنا عليها لأن معناها أرنا بأبصارنا، وزعموا أن ذلك نظير قول حطائة بن يعفر أخي الأسود بن يعفر أريني جوادا ما تهزا لأنني أرى ما ترين أو بخيرا مخلدا، ما ترين أرى ما ترين أو بخيرا مخلدا، يعني بقوله أريني دليني عليه وعرفيني مكانه، ولم يعني به رؤية العين. وهذه قراءة رؤية عن بعض المتقدمين، ذكر من قال ذلك. وبإسنادها ابن جريج قال عطاء أرنا مناسكنا أخرجها لنا علمناها. وبإسناده عن ابن جريج قال ابن المسيب قال علي بن أبي طالب لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قال قد فعلت أي رب فأرنا مناسكنا أبرزها لنا علمناها، فبعث الله جبريل عليه السلام فحج به. القول عندي في ذلك أن تأويل أرنا بكسر الراء وتسكينها واحد، فمن كسر الراء جعل علامة الجزم سقوط الياء التي في القول القائل أريته أريه، وأقر الراء مكسورا كما كانت قبل الجزم. ومن سكن الراء من أرنا توهم أن إعراب الحرف في الراء فسكنها للجزم كما فعلوا ذلك في لم يكن ولم يكو، وسواء كان ذلك من رؤية العين أو من رؤية القلب، ولا معنى لفرق من فرق بين رؤية العين في ذلك وبين رؤية القلب. وأما المناسك فإنها جمع منسك، وهو الموضع الذي ينسك لله فيه ويتقرب إليه فيه بما يرضيه من عمل صالح، إما بذبح ذبيحة له، وإما بصلاة أو طواف أو سعي وغير ذلك من الأعمال الصالحة. ولذلك قيل لمشاعر الحج مناسكه، لأنها أمارات وعلامات يعتادها الناس ويترددون إليها. وأصل المنسك في كلام العرب الموضع المعتاد الذي يعتاده الرجل ويألفه، يقال إن لفلان منسكا، وذلك إذا كان له موضع يعتاده لخير أو لشر. ولذلك سميت المناسك مناسك لأنها تعتاد ويتردد إليها بالحج والعمرة وبالأعمال التي يتقرب بها إلى الله. وقد قيل إن معنى النسك عبادة الله، وإن الناسك إنما سمي ناسكا بعبادته ربه. فتأول قائل هذه المقالة قوله وأرنا مناسكنا وعلمنا عبادتك كيف نعبدك وأين نعبدك وما يرضيك عنا فنفعله. وهذا القول وإن كان مذهبا يحتمله الكلام، فإن الغالب على معنى مناسك ما وصفنا قبل من أنها مناسك الحج التي ذكرنا معناها. وخرج هذا الكلام من قول إبراهيم وإسماعيل على وجه المسألة منهما ربهما لأنفسهما، وإنما ذلك منهما مسألة ربهما لأنفسهما وذريتهما المسلمين. فلما ضم ذريتهما المسلمين إلى أنفسهما صار كالمخبرين عن أنفسهما بذلك، وإنما قلنا إن ذلك كذلك لتقدم الدعاء منهما للمسلمين من ذريتهما قبل في أول الآية وتأخره بعد في الآية الأخرى. فأما الذي في أول الآية فقولهما ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ثم جمع أنفسهما والأمة المسلمة من ذريتهما من في مسألتهما ربهما أن يريهم مناسكهم، فقال وأين مناسكنا. وأما الذي في الآية التي بعدها ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، فجعل المسألة لذريتهما خاصة. وقد ذكر أنها في قراءة ابن مسعود وأرهم مناسكهم، يعني بذلك وأي ذريتنا المسلمة مناسكهم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، أما التوبة فأصلها الأوبة من مكره إلى محبوب، فتوبة العبد إلى ربه أوبته مما يكرهه الله منه بالندم عليه والإقلاع عنه والعزم على ترك العود فيه، وتوب الرب على عبده عوده عليه بالعفو له عن جرمه والصفح له عن عقوبة ذنبه مغفرة منه له وتفضلا عليه. فإن قال لنا قائل وهل كانت لهما ذنوب فاحتاج إلى مسألة ربهما التوبة؟ قيل إنه لا أحد من خلق الله إلا وله من العمل فيما بينه وبين ربه ما يجب عليه الإنابة منه والتوبة، فجائز أن يكون ما كان من قيلهما ما قال من ذلك، إنما خص بها الحال التي كان عليهما من رفع قواعد البيت، لأن ذلك كان أحرى الأماكن أن يستجيب الله فيها بدعائهما، وليجعل ما فعل من ذلك سنة يقتدى بها بعدهما، وتتخذ الناس تلك البقعة بعدهما موضع تنصر من الذنوب إلى الله. وجائز أن يكون عنايا بقولهما وتب علينا وتب على الظلمة من أولادنا وذريتنا الذين أعلمتنا أمرهم من ظلمهم وشركهم حتى ينيبوا إلى طاعتك، فيكون ظاهر الكلام على الدعاء لأنفسهما والمعني به ذريتهما، كما يقال أكرمني فلان في ولدي وأهلي وبرني فلان إذا بر ولده. القول الأول الذي ذكره الطبري هو الأليق، لأنه كما قال ليس هناك أحد إلا وعنده ما يحتاج أن يتوب الله عليه فيه، والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك عن الأنبياء الكرام، والله سبحانه وتعالى تاب على آدم وزوجه وتاب على نوح عليه السلام لما قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم إلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين، وموسى عليه السلام قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، وإبراهيم عليه السلام قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، والله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فهذا لا إشكال فيه، وتكلمنا عن هذا المعنى كثيرا اللي هو ما سمي مؤخرا بعصمة الأنبياء من الذنوب، وبينا أن هذا اللفظ لم يثبت لا في القرآن ولا في الحديث، والثابت إمكان وقوع نبي من الأنبياء الكرام في الخطأ في الاجتهاد أو في ذنب من الذنوب، ليس يعني إنما هو مع يعني باتفاق العلماء لا يقر على خطأ، بل الله سبحانه وتعالى يبين له خطأه ويسدده ويهديه. وهذا كثير جدا، مثل عفى الله عنك لما أذنت لهم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، كذلك ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وقائع مثلا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول، في استغفار إبراهيم لأبيه، الله سبحانه وتعالى نهانا أن نقتدي بإبراهيم في ذلك، قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم إلى أن قال إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. فهذا لا إشكال فيه، وهذا لا يقدح أبدا في الأنبياء الكرام، فخاصة الأنبياء هي أنهم يوحى إليهم وأنهم لا يقرون على خطأ، وأنهم فيما يبلغونه عن الله تبارك وتعالى لا يخبرون عنه إلا بالصدق ولا يأمرون إلا بالحق. وسبق نحن ذكرنا هذا في كتاب شرح حديث أبي بكر الصديق، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي كلام لابن تيمية حسن، وأيضا ابن تيمية له موضع جميل جدا في كتاب منهاج السنة النبوية بين فيه حكمة الله تبارك وتعالى في وقوع ذلك من الأنبياء الكرام، فليس ذلك قادحا فيهم قط. والكلام في عصمة الأنبياء من الذنوب هو أصله كان عند الرافضة، لأنهم طلبوا العصمة لأئمتهم فطلبوا قبل ذلك العصمة في الأنبياء، وإلا فالصحابة ومن بعدهم لم يكن لهم كلام في هذا أصلا، لأن ذلك لا إشكال فيه عندهم أن يكون النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك ذكر شيئا برأيه واجتهاده فبين الله سبحانه وتعالى فيه الصواب، كما مثلا في حديث أنتم أعلم بأمور دنياكم، وكما في علم الصحابة بالفرق بين ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي وما يقوله اجتهادا. فمثلا تقول بريرة أتأمر أم تشفع، ويقول الحباب مثلا في هل هي الحرب والمكيدة أم هو وحي الله، وهكذا. وسبق أن احنا بينا ذلك بتوسع. فقول الطبري أولا في رأيه هو الصواب، إن ما من عبد إلا وله بينه وبين الله تبارك وتعالى أشياء يريد أن يتوب منها، كما مثلا في أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله، بعضهم يقول كيف يأمره اتق الله وهو متقي، لأن التقوى لا يحصيها الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، سيدنا إبراهيم قال سيدنا موسى قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فكل من فعل فعلا ما كان ينبغي له أن يفعله فقد ظلم نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك حتى في يونس عليه السلام قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي تفسير بعض أهل العلم أن يونس عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى في هذا، يعني أن ينزه نفسه عن ظلم نفسه. فكل إنسان منا يقع منه ظلم لنفسه، والله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب. ماشي، تفضل أكمل. وأما قوله إنك أنت التواب الرحيم فإنه يعني به إنك أنت العائد وعبادك بالفضل المتفضل عليهم والمتفضل عليهم بالعفو والغفران، الرحيم بهم المستنقذ من تشاء منهم برحمتك من هلكته، المنجي من تريد نجاته منهم برأفتك من سخطك. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، وهدي دعوة إبراهيم وإسماعيل صلوات الله عليهما لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، وهي الدعوة التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، وبإسناده عن خالد بن معدان الكلاعي أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله أخبرنا عن نفسك، قال نعم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليه السلام. وبإسناده عن العرباض بن سارية السلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته، وسوف أنبئكم بتأويل ذلك دعوة لمجندل عندي الدال على تحت كسرة لمجندل لمجندل، وإن آدم لمجندل أو لمجندل اللي أنا حفظه في الحديث إنه مجندل لكن مشكلة أقرأها كما في الكتاب. وإن آدم لمجندل في صنعته، وسوف أنبئكم بتأويل ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى قومه ورؤيا أمي. وبإسنادي عن سعيد بن سويد عن عبد الله بن هلال السلمي عن عرباض بن سارية السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبإسنادي عن عرباض بن سارية أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هاتي عاصم وبمثل الذي قلنا ومثل الذي قلنا وبمثل الذي قلنا في ذلك قال جماعة أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وبإسنادي عن قتادة قوله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ففعل الله ذلك فبعث فيهم رسولا من أنفسهم يعرفون وجهه ونسبه يخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط العزيز الحميد. وبإسناده عن السدي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وبإسناده عن الربيع هو محمد صلى الله عليه وسلم فقيل له قد استجيبت لك وهو في آخر الزمان، ويعني تعالى ذكره بقوله يتلو عليهم آياتك يقرأ عليهم كتابك الذي مفتوحه إليه. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ملاحظ أن كلمة يتلو أحيانا تكون بمعنى القراءة وأحيانا تكون بمعنى الاتباع يتبع، يعني الذين آتيناهم الكتاب يتلونه يعني يتبعونه. ماشي، تفضل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويعني بالكتاب القرآن، وقد بينت فيما مضى لما سمي القرآن كتابا وما تأويله، وهو قول جماعة أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن ابن زيد ويعلمهم الكتاب قال الكتاب القرآن. ثم اختلف أهل التأويل في معنى الحكمة التي ذكرها الله في هذا الموضع، فقال بعضهم هي السنة ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن سعيد عن قتادة والحكمة أي السنة، فقال بعضهم الحكمة هي المعرفة بالدين والفقه فيه ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن ابن وهب قال قلت لمالك وما الحكمة، قال المعرفة بالدين والفقه فيه والاتباع له. وبإسناده عن ابن زيد في قوله والحكمة قال الحكمة الدين التي لا يعرفونها إلا به صلى الله عليه وسلم يعلمهم إياها. قال والحكمة العقل في الدين. وقرأ ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال لعيسى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وقال وقرأ ابن زيد واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. قال لم ينتفع بالآيات حين لم تكن معها حكمة. قال والحكمة شيء يجعله الله في القلب ينوره له به. والصواب من القول عندنا في الحكمة أنها العلم بأحكام الله التي لا يدرك علمها إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم والمعرفة بها وما دل عليه ذلك من نظائره، وهو عندي مأخوذ من الحكم الذي بمعنى الفصل بين الحق والباطل بمنزلة الجلسة والعقدة من الجلوس والقعود. يقال منه إن فلانا لحكيم بين الحكمة، يعني بذلك أنه لبين الإصابة في القول والفعل. وإذ كان ذلك كذلك فتأويل الآية ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم كتابك الذي تنزله عليهم وفصل قضائك وأحكامك التي تعلمه إياها. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ويزكيهم قد دللنا فيما مضى قبل على أن معنى التزكية والتطهير وأن معنى الزكاة النماء والزيادة. فمعنى قوله ويزكيهم في هذا الموضع ويطهرهم من الشرك بالله وعبادة الأوثان وينميهم ويكثرهم بطاعة الله. وبإسناده عن أبي صالح عن عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يتلو عليهم آياتك ويزكيهم، قال يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص. وبإسناده عن ابن جريج قوله ويزكيهم قال يطهرهم من الشرك ويخلصهم منه. القول في تأويل قوله جل ثناؤه إنك أنت العزيز الحكيم، يعني تعالى ذكره بذلك إنك يا ربي أنت العزيز، يعني القوي الذي لا يعجزه شيء أو أراده يعجزه شيء أراده، فافعل بنا وبذريتنا ما سألناه وطلبنا منك. والحكيم الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل، فأعطنا ما ينفعنا وينفع ذريتنا ولا ينقصك ولا ينقص خزائنك. في هذه الآية نلاحظ أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام دعوا ربهما تبارك وتعالى أن يبعث فينا رسولا يتلو الآيات ويعلم الكتاب والحكمة ويزكي. هذه خلاصة بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تبدأ من تلاوة الآيات وفقه هذه الآيات وتزكية النفوس بها وتعليمها. كل من أقام دعوته في التعلم والتعليم ودعوة الناس على هذا الأصل فهو بين أجر وأجرين، وكل من أسس دعوته إلى الإسلام سواء في علمه هو أو في تعليمه على غير ذلك فقد ضل، لأن هذا هو الطريق. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة وأن أتلو القرآن، هذا هو الأصل، أن يكون الهدى مأخوذا من القرآن الكريم، وبهذا الهدى يحصل العلم ويحصل تزكية النفس ويحصل التعليم. فلذلك أول ما يطلب طالب العلم يطلب كتاب الله قراءة وفقها وعملا وتعليما ودعوة، لا بد أن يتضلع الناس من كتاب الله تبارك وتعالى وهم يستمعون إليك، ولا بد أن تدعوهم إلى كتاب الله. وهناك خطب قائمة يعني يمكن أن يبقى الخطيب فيها ساعة كاملة ولا يذكر فيها إلا آية أو حديث وإلا آية أو حديث، وباقي الكلام يذكره من سير بعض العباد وهكذا. لا، الأصل في دعوة الناس وبتلاوة القرآن، وبه تزكو النفوس وبه يتعلمون. أكمل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ومن يرغب عن ملة إبراهيم، يعني تعالى ذكره بقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم، وأي الناس يزهد في ملة إبراهيم ويتركها رغبة عنها إلى غيرها. وإنما عنى الله بذلك اليهود والنصارى لاختيارهم ما اختاروا من اليهودية والنصرانية على الإسلام، لأن ملة إبراهيم هي الحنيفية المسلمة، كما قال تعالى ذكره ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فقال تعالى ذكره لهم ومن يزهد في ملة إبراهيم الحنيفية المسلمة إلا من سفه نفسه. وبإسناد عن سعيد عن قتادة قوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، رغب عن ملته اليهود والنصارى واتخذوا اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله فتركوا ملة إبراهيم، يعني الإسلام حنيفا. كذلك بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بملة إبراهيم. وبإسناده عن الربيع في قوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، قال رغبت اليهود والنصارى عن ملة إبراهيم وابتدعوا اليهودية والنصرانية وليست من الله فتركوا ملة إبراهيم الإسلام. القول في تأويل قوله جل ثناؤه إلا من سفه نفسه، يعني تعالى ذكره بقوله إلا من سفه نفسه، إلا من سفهت نفسه. قد بينا فيما مضى أن معنى السفه الجهل، فمعنى الكلام وما يرغب، فمعنى الكلام وما يرغب عن ملة إبراهيم الحنيفية إلا سفيه جاهل بموضع حظ نفسه فيما ينفعها ويضرها في معادها. وبإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله إلا من سفه نفسه قال إلا من أخطأ حظه، وإنما نصب النفس على معنى المفسر على معنى المفسر، وذلك أن السفه في الأصل للنفس، فلما نقل إلى من نصبت النفس بمعنى التفسير، كما يقال هو أوسعكم دارا، فتدخل الدار في الكلام على أن السعة فيها لا في الرجل، فكذلك النفس أدخلت لأن السفه للنفس لا لمن، ولذلك لم يجز أن يقال نفسه سفه أخوك، وإنما جاز أن يفسر بالنفس وهي مضافة إلى معرفة لأنها في تأويل نكرة. قال بعض النحويين بارك الله فيك هذا قول الفراء، وإنما نصب النفس على معنى المفسر هذا قول الفراء بارك الله فيك. والقول الآتي وقد قال بعض نحوي البصرة هو للأخفش جزاك الله خير تفضل. وقد قال بعض نحوي البصرة إن قوله سفتفه نفسه جرت مجرى سفه إذ كان الفعل غير معتد، وإنما عداه إلى نفسه ورأيه وأشباه ذلك غير متعدد. وإنما عداه إلى نفسه أو رأيه وأشباه ذلك مما هو في المعنى نحو سفه إذا هو لم يتعدى، فأما غبن وخسر فقد يتعدى إلى غيره يقال غبن 50 وخسر 50. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ولقد اصطفيناه في الدنيا، يعني تعالى ذكره بقوله ولقد اصطفيناه في الدنيا ولقد اصطفينا إبراهيم، والهاء التي في قوله اصطفيناه من ذكر إبراهيم، والاستفاء الافتعال من الصفوة، وكذلك اصطفينا افتعلنا منه صيغة تاؤها طاء لقرب مخرجها من مخرج الصاد، ويعني بقوله اصطفيناه اخترناه واجتبيناه للخلة ولنصيره في الدنيا لمن بعده إماما. وهذا خبر من الله تعالى ذكره على أن من خالف إبراهيم فيما سن لمن بعده فهو لله مخالف، وإعلام منه خلقه أن من خالف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو لإبراهيم مخالف، وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر أنه اصطفاه لخلته وجعله للناس إماما، وأخبر أن دينه كان الحنيفية المسلمة، ففي ذلك أوضح البيان من الله تعالى ذكره على عن أن من خالفه فهو لله عدو ولمخالفته الإمام الذي نصبه لعباده. القول في تأويل طبعا هذا التعليق من الطبري رحمه الله تعليق نفيس جدا. لماذا؟ لأن الطبري يريد أن يقول كل من ادعى أن طريق غير الأنبياء أهدى عند الله تبارك وتعالى فهو يخالف القرآن، فإن الله تبارك وتعالى اصطفى أنبياءه ورسله وهم خير الناس، فكل ما كان عليه الأنبياء والرسل هو الهدى وما خلفه هو الضلال، فكل من اتبع الفلاسفة أو غيرهم أو من يسمونهم بالمفكرين أو غير ذلك فيما خالفوا فيه المرسلين وظنوا أنهم أهدى سبيلا منهم، فهؤلاء لا يمكن أن يجتمع قولهم مع كتاب الله تبارك وتعالى، بل هم على ضلال، فإن خير الناس هم رسل الله تبارك وتعالى، وخير الهدى ما كان عليه الأنبياء الكرام. لذلك قال الله تبارك وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتمهم قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وكان الله سبحانه وتعالى يأمره اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فكل من ادعى أن هدي غيرهم أحسن هديا منهم سواء في المسائل أو في البراهين أو في غير ذلك فقد ضل وكذب، وكل من استمع إلى هؤلاء الذين يدعون أنهم على الهدى ولا يربطونه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو جاهل، وهو الذي جعل لهم سلطانا عليه. قل إن هدى الله هو الهدى، فخير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وإنه في الآخرة لمن الصالحين، يعني تعالى ذكره بقوله وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وإن إبراهيم في الدار الآخرة لمن الصالحين، والصالح من بني آدم هو المؤدي حقوق الله عليه، فأخبر تعالى ذكره عن إبراهيم خليله أنه في الدنيا له صفي وفي الآخرة ولي، وأنه وارد موارد أوليائه الموفين بعهده. القول في تأويل قوله جل ثناؤه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، يعني تعالى ذكره بقوله إذ قال له ربه أسلم إذ قال لإبراهيم ربه إذ قال لإبراهيم ربه أخلص لي العبادة واخضع لي بالطاعة، قد دللنا فيما وضع على معنى الإسلام في كلام العرب فأغنى ذلك عن إعادته. وأما معنى قوله قال أسلمت لرب، نلاحظ أن الناس عند الله تبارك وتعالى أصناف، منهم الجاهلون، منهم المتقون، منهم المؤمنون، منهم الشاكرون. فالله سبحانه وتعالى مثلا يقول وإنه في الآخرة لمن الصالحين، مثلا أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت لحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالناس عند الله تبارك وتعالى أصناف. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن إبراهيم عليه السلام وإنه في الآخرة لمن الصالحين، يعني هو معدود فيهم وهو إمامهم من أئمة الصالحين إبراهيم عليه السلام. لكن أنا أريد منك أنك تلاحظ هذه الملاحظة، مثلا من الشاكرين، من الصالحين، من الغافلين، لا تكن من الغافلين. فكأن يعني تشعر أن الناس عند الله تبارك وتعالى أصناف بحسب أعمالهم، وخير الناس هو من كان ذاكرا شاكرا لله تبارك وتعالى. نسأل الله أن نكون منهم. تفضل أكمل. أما معنى قوله قال أسلمت لرب العالمين، فإنه يعني تعالى ذكره قال إبراهيم مجيبا لربي خضعت بالطاعة وأخلصت العبادة لملك جميع الخلائق ومدبرها دون غيره. فإن قال قائل قد علمت أن إذ وقت، فما الذي وقت به وما الذي جلبه؟ قيل هو صلة لقوله ولقد اصطفيناه في الدنيا، وتأويل الكلام ولقد اصطفيناه في الدنيا حين قال ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وإنما معنى الكلام ولقد اصطفيناه في الدنيا حين قلنا له أسلم قال أسلمت لرب العالمين، فأظهر اسم الله تعالى ذكره في قوله إذ قال له ربه أسلم على وجه الخبر عن غائب، قد جرى ذكره قبل على وجه الخبر عن نفسه، كما قال خفاف بن ندبة أقول له والرمح يأطر متنه تأمل خفافا إنني أنا ذلك. فإن قال لنا قائل وهل دعا الله جل ثناؤه إبراهيم إلى الإسلام؟ قيل له نعم،